بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. فين قارئنا اليوم؟ موجود؟ تقرأ لنا أحمد؟ بسم الله. طيب، كنا قد وصلنا إلى كتاب الأطعمة بعد أن انتهينا من كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة، وهي نوعان، حيوان وغيره. فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم. والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، وإن تخللت الخمرة طهرت وحلت، وإن خللت لم تطهر. طيب، هذا الكتاب عقده المصنف رحمه تعالى للحديث عن الأطعمة. والأطعمة كما صنفها المصنف رحمه تعالى إما أن تكون مأخوذة من الحيوان، إما أن تكون مأخوذة من الحيوان أو من غيره. ثم بين الضوابط الشرعية المتعلقة بالأطعمة، وذكر أن الأصل في الطعام كله من غير الحيوان أنه مباح كله إلا ما كان نجسا أو مضرا. إذن هذا ضابط الأطعمة. ممكن أن نقول الأطعمة النباتية مثلا، أو الأطعمة غير الحيوانية، الأطعمة غير الحيوانية. ثم تحدث عن الأشربة، هذا ضابط الأشربة، قال: كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان. ولا شك أنه ينبغي لنا كذلك أن نستحضر الضابط الذي قبله، وهو إلا ما أسكر أو كان نجسا أو كان مضرا، نفس الضابط الشرعي. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان المباح والممنوع من الحيوانات. إذن كيف طريقة كتاب الأطعمة؟ أول شيء ذكر الضوابط الشرعية العامة في الأطعمة، أن ما كان مضرا وما كان نجسا وما كان مسكرا هذا ممنوع. ثم بعد ذلك انتقل إلى ضوابط الحيوان المباح. في الحيوان المباح تكلم عن أنواع الحيوانات المباحة، فلنضرب مثلا لها بهيمة الأنعام مثلا. تكلم فيها عن في بهيمة الأنعام تكلم عن شروط. بعد ذلك، بعد أن بين أنواع الحيوانات ما يباح منها وما لا يباح، تكلم بعد ذلك عن شروط إباحتها، فتكلم عن الشروط الشرعية لأكلها، وذكر أن هناك ثلاثة شروط يجتمع فيها اللي هي أنواع أنواع التذكية الشرعية، إما الذكاء بالنحر، وإما الذكاء بالذبح، وإما أن تكون بالعقري اللي هو الصيد وغيره. في ثلاثة شروط مشتركة لها: أن يكون مثلا أهلية المذكي مسلما أو كتابيا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، وأن يكون بمحدد مثلا، هذه شروط عامة. ثم بعد ذلك ذكر شرطين إضافية للذكاة بالنحر أو بالحلق، بالنحر أو بالذبح. ثم بعد ذلك ذكر ثلاثة شروط إضافية للذكاء التي تكون به أو لما يؤكل من خلال الصيد. إذا ما هي هيكلة كتاب الأطعمة؟ أول شيء ذكر الضوابط الشرعية العامة في الطعام، بعد ذلك ذكر الحيوان المباح والحيوان غير المباح. الحيوان المباح ما هي شروط إباحة هذا الحيوان؟ ما هي الشروط الشرعية لإباحة أكل مثلا الدجاج أو بهيمة الأنعام أو غيرها، أن تكون مذكرة ذكر اسم الله عليها إلى غير ذلك. إذن هذه هي الضوابط الشرعية للأطعمة. من المهم لنا أن نقول أن الله سبحانه وتعالى خلق للناس ما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى، قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، وأن الله سبحانه وتعالى أودع في هذه الأرض الخير والرزق والبركة والثمر، وأودع فيها النبات الذي هو غذاء الإنسان وغذاء الحيوان، وأودع فيها كنوزها سبحانه وتعالى. فهذه الأرض لا شك أنها تخرج هذه الكنوز، سواء الأطعمة، الأدوية التي تستخرج منها الأدوية، أو المعادن، أو غيرها من أنواع الخيرات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. ما هو عماد هذه الحياة؟ عماد هذه الحياة في الحياة الدنيا، عماد هذه الحياة على الأرض، هو ما ينزله الله سبحانه وتعالى من قطر السماء، ما ينزله الله سبحانه وتعالى من قطر السماء. وقد الإنسان يتساءل يعني في ظروف هذه الحياة المعاصرة الآن، ومع هذه الأطعمة التي نأكلها يعني صباحا مساء من شتى أنواع المآكل والمشارب والمطاعم، وفي هذه المطاعم وفي غيرها، لكن لو تأملت فيها شيئا قليلا وجدت أن كلها مردها كلها إلى النبات، فإن هذا الحيوان لا يغتدي إلا بالنبات. الأطعمة هذه كلها إما أنها تكون حيوانية أو نباتية، مركبة منها، مخزنة، معلبة أو غيرها، أو مطبوخة، مردها إلى الحيوانات هذه التي تأكل وتغتدي بهذا النبات وتأكل على هذه الأرض. والنبات والحيوان أيا كان نوعه وشكله، والإنسان كلهم لا معاش لهم إلا بالماء، لا معاش لهم إلا بالماء. والماء الذي يوجد في البحار والمحيطات وغيرها ماء مالح، والماء الذي يوجد في الأنهار والآبار وغيرها هذا ماء أصله من السماء، ماء أصله من السماء. الأمطار هذه هي التي يجري الله سبحانه وتعالى بها هذه الأنهار وغيرها. فصار مرد هذه الحياة في الأرض، مرد هذه الحياة في الأرض على قطر السماء، مرد هذه الحياة في الأرض على قطر السماء. لذلك كان في استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم ربه إذا قام يصلي من الليل كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يقول أهل العلم في استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم بربه واختياره لهؤلاء الأملاك الثلاثة ليتوسل إلى الله بربوبيته سبحانه وتعالى لعباده، ومنهم هؤلاء الأملاك الثلاثة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. جبرائيل هو الملك الموكل بالوحي الذي تكون به حياة الأرواح، لا يمكن للناس أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويسيروا إلى الله على هدى وعلى طريق مستقيم إلا بالوحي، لا بد أن يحفظ هذا الوحي. لو أن هذا الوحي لم يحفظ أو نزع من هذه الأمة لظلت كما ظل اليهود والنصارى، وأسباب الضلال موجودة ومشهورة ومعروفة ومشاهدة، لكن عصمة الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بالوحي جعل هذا الوحي مستمسك لها فترجع دائما إليه. فلو تحرف هذا الوحي أو عدل أو لم يوجد أو رفع ظلت هذه الأمة عن الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تصل، ولا يمكن الإنسان أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى بدون الوحي. فهذه ربوبية جبريل عليه السلام. وربوبية ميكائيل لأنه الملك الذي أوكل الله سبحانه وتعالى إليه قطر السماء، الملك الذي أوكل الله سبحانه وتعالى إليه قطر السماء. فتخيل معي للحظات أن ماء السماء يتوقف عن هذه الأرض، ماء السماء يتوقف عن هذه الأرض فلا تجري الأنهار ولا تمتلئ الآبار ولا تأكل الحيوانات ولا يخرج النبات، فمن أين يكون للناس معاش؟ على ماذا يغتذون إذا توقف قطر السماء ماء السماء البركة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى؟ يمكن لأن الناس الآن سهل عندهم الاستيراد والتصدير وغيرها، وصارت الأغذية تحفظ وتعلب، ربما غابت عنهم هذه الحقيقة بسبب أن الأغذية صارت تعلب وتحفظ وغيرها، وفي ثلاجات تحفظ الطعام. فنعم، يمكن بسبب هذه الوسائل المعاصرة، يعني إذا توقف ماء السماء يتأخر انقطاع الحياة، تتأخر انقطاع الحياة البشرية، بدل لا تكون مباشرة تتأخر أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين. ولكن هل يمكن للناس أو لحي أو لنبات أن يعيش بدون ماء السماء هذا؟ يجري الله سبحانه وتعالى به الأنهار أو ينزل في هذه الآبار؟ لا يمكن، لا يمكن. فحد الناس فقط أن يستهلكوا ما خزنوه من هذه الأطعمة، ثم بعد ذلك تنقطع الحياة البشرية. فلذلك كانت هذه أهمية صلاة الاستسقاء مثلا، يعني بالفعل حياة الناس مربوطة، ربطها الله سبحانه وتعالى بهذا الماء الذي ينزله الله سبحانه وتعالى كيف شاء سبحانه وتعالى ومتى شاء، وإذا شاء أن يقطعه قطعه، وتنتهي هذه الحياة البشرية يعني بكل سهولة، والناس لا يستطيعون أن يعملوا شيئا. والذي يظن أنه والله يعني ما تحلية البحار أو غيرها سوف تسد عن الناس شيئا، فهذه لا تسد عن بني آدم يعني استهلاكهم البشري، فضلا عن أن تسد للحيوانات يعني مشاربها، وفضلا عن أن تسد للمزارع سقياها وغيرها. لا يمكن لهذه المياه الصناعية هذه أنها تسد يعني مسد شيء من الماء الذي ينزله الله سبحانه وتعالى من السماء ويودعه سبحانه وتعالى في الأرض. فالشاهد أيها الإخوة الكرام أن الله سبحانه وتعالى قد أوكل لعبده ميكائيل القطر من السماء، فيفتح هذا القطر ويضيقه ويوسعه بأمر الله سبحانه وتعالى، فتتوسع للناس أرزاقهم ومعايشهم وتضيق عليهم بحسب أمر الله سبحانه وتعالى، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ثم يتوسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبيته لإسرافيل، وهو الملك الذي أوكل الله سبحانه وتعالى به حياة الناس بعد البرزخ إذا نفخ في الصور بعد وفاتهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالثلاثة الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى أقطابا للحياة، جعلهم الله سبحانه وتعالى أقطابا للحياة. جعل الله سبحانه وتعالى جبريل أوكل إليه وجعله سببا لحياة الأرواح بالوحي، وميكائيل جعله سببا لحياة الناس من خلال المطر ورزق السماء، وإسرافيل جعله الله سبحانه وتعالى سببا للنفخ في الصور وحياة الناس بعد موتها. سأل الله سبحانه وتعالى وتوسل إليه بمن جعله الله أقطابا للحياة، لماذا؟ ليحيي الله سبحانه وتعالى قلبه ويهديه إلى الصراط المستقيم. وهذا في الحقيقة يدلنا أيها الإخوة على عظم مطلب الهداية، عظم مطلب الهداية، ومما يدل على ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى أوجب طلب الهداية والدعاء اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة في الصلاة من خلال قراءة فاتحة الكتاب، وأودع فاتحة الكتاب طلب الهداية. لماذا؟ لعظم هذا المطلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم للصراط المستقيم. الشاهد إخواني وأخواتي أن مطاعم الناس ومشاربهم ومآكلهم ومعايشهم لا يمكن أن تقوم إلا بقطر السماء، لا يمكن أن تقوم إلا بقطر السماء الذي يفتحه الله ويوسعه ويضيقه كما يشاء. وكل شيء ترونه من مظاهر هذه الحياة مربوط بهذا الأمر. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فلا نغفلن عن هذه الحقيقة، ولا نغفلن عن قدرة الله وقوته أو التضرع إليه والافتقار إليه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى مالك الملك لا إله إلا هو. لما نتحدث عن الأطعمة وما يطعمه الإنسان، الله سبحانه وتعالى لما أودع في هذه الأرض هذا الطعام وهذا الماء وهذا الشراب جعلها سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا يشترك فيها المؤمن والكافر، ولكن جعلها في الآخرة خالصة للمؤمنين. وفي دعاء إبراهيم عليه السلام وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، كان دعاء إبراهيم عليه السلام أن يرزق الله سبحانه وتعالى المؤمنين من الثمرات، ولكن الله سبحانه وتعالى قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالذين كفروا كذلك يتمتعون في هذه الحياة الدنيا، وإن كانت هذه المتعة في هذه الحياة الدنيا من المطاعم والمشارب وغيرها، وبالا عليهم في الآخرة. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فهي تخلص لهم في يوم القيامة. طيب نريد أن نتكلم عن الضابط الأول وهو النجاسات. لا شك أن النجاسات مما يحرم تناوله. قال الله سبحانه وتعالى عن النبي الكريم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا في وصف النبي الكريم الأمي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة في كتاب الله. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كما جاء في سورة الأعراف. وصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموجود في التوراة والإنجيل النبي الأمي الذي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. طيب كذلك مما يدل على هذا الأصل وهو تحريم النجاسات، قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وفي الآية الأخرى وما أهل لغير الله به، وفي الآية الأخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. إذن هذه الأدلة كلها تدل على تحريم تناول النجاسات، تحريم تناول النجاسات. هذا الضابط الأول. أما الضابط الثاني وهو الضرر، الضرر مثل السموم يحرم على الإنسان أن يتناولها كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. لا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كذلك مما يدخل في الضرر تناول مثلا التبغ، الدخان والمخدرات، تناول هذه أو غيرها من الأشياء التي تضر بالبدن، إما إضرارا مباشرا كضرر السموم أو إضرارا متدرجا كضرر التدخين وغيره. إذن هذه كذلك هذا الأصل في تحريم الدخان، التبغ وغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر. إذن هذا الضابط الثالث أو المحرم الثالث وهو تحريم المسكرات. يقول المصنف رحمه الله تعالى كل شيء يسكر فهو محرم، كثيره وقليله، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. يقول ما أسكر كثيره، ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. الفرق إناء، فإذا كان هذا الإناء الذي يسع 3 أصع وكل صاع منها 4 أمداد، فإذا كان هذه 12 مدة تسكر، فمعنى ذلك أن ملء الكف منه حرام، يعني حتى هذا القليل جدا فإنه محرم ولو لم يسكر الإنسان، ولو لم يسكر الإنسان. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى من أي شيء كان، المسكر من أي شيء كان. لماذا؟ لأن المسكر أحيانا قد يتخذ من العنب، وقد يتخذ أحيانا من الشعير، وقد يتخذ من التمر، وقد يتخذ من الزبيب، وقد يتخذ من غيرها، وقد يتخذ من غيرها. الإسكار هو زوال العقل بنشوة ولذة، زوال العقل بنشوة ولذة، وهو غير ذهاب العقل أو ذهاب الإحساس مثلا الذي يكون بالبنج أو غيره، أو ذهاب العقل بنوم أو غيره، لا، وإنما فيه ذهابه بنشوة ولذة، هذا هو الإسكار، إسكار الخمر وما يقاس عليه. إذن هذه 3 ضوابط ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في أنواع الأشربة والأطعمة. ما عداها من الأطعمة والأشربة ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصل فيه الحديث، سيذكر لنا بعد ذلك الأطعمة الحيوانية المحرمة والمباحة، لكن هنا فائدة وهي هذه الآيات الكريمة التي نزلت، قول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. لما نزلت هذه الآيات؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وقول الله سبحانه وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله في سورة البقرة، وفي سورة المائدة وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. لماذا هذا الحصر في هذه المحرمات؟ إنما حرم عليكم، إنما حرم عليكم، إنما حرم عليكم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. ها الأصل إباحة، ها طيب لماذا يعني يقصد ذكر هذه، ذكر هذا الحصر؟ كأن ثمة أمر يراد نفيه، كأن ثمة أمر يراد نفيه. أي نعم، أيوة أحسنت، لأن كان عند المشركين أنواع من المحرمات التي حرموها، التي حرموها بأنفسهم، كان عندهم أنواع من المحرمات التي حرموها بأنفسهم، مثل إيش؟ أي مثلا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وفي الآية الأخرى إيش؟ ها وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكر اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم ما كانوا يفترون. إذن كان عند المشركين تحريمات، تحريمات يتعبدون بها ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، فيقولون مثلا ما تنتجه هذه الناقة يكون للذكور دون الإناث، وما ينتجه نتاجها يكون لكذا ولا يحل لكذا، وما ينتجه نتاجها يكون لله، وما ينتجه نتاجها يكون للأصنام، وهكذا. فكان عندهم أنواع من التعبدات الشرعية بتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى، بتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى، ولهم أنواع ولهم طرق، يعني لهم شعائر في هذه الأنعام. فلذلك من أراد أن يعرف جهالات المشركين هذه فهي موجودة في سورة في سورة الأنعام، أبطلها الله سبحانه وتعالى كلها في سورة الأنعام، عندهم هذه الجهالات، وبعضها في سورة المائدة، عندهم هذه الجهالات التي حرموا بها ما أباح الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات وهذه التعميمات نفيا لتعبدات المشركين. وهذا فيه قاعدة شرعية، وهو أن التحريم إنما يكون أن التحريم إنما يكون من الله سبحانه وتعالى، والتعبد لله سبحانه وتعالى بتحريم شيء يعد إيش؟ يعد من التشريع مع الله سبحانه وتعالى، يعد من الابتداع في الدين. الإنسان يقول إيش؟ إن هذا يحرمه تحريما شرعيا، يحرم تحريما شرعيا. طيب سؤال، ما هو الفرق بين التحريم الشرعي والامتناع الطبيعي؟ هنا أيوة أحسنت. التحريم الشرعي فيه جزاك الله خير كتب الله ها لا لا لا شكر الله التحريم الشرعي فيه تعبد بخلاف الامتناع الطبيعي. الامتناع الطبيعي مثل ايش؟ مثل انسان يقول والله خلاص انا الان ابغى امتنع عن السكر، السكريات. ليش؟ ليش انه مريض بداء السكر مثلا، او ليش انه مثلا عنده برنامج لتخفيف وزنه مثلا او شيء من هذا، قال خلاص انا سوف امتنع عن السكريات او سوف امتنع عن النشويات او غيرها. فهذا نوع من انواع ايش؟ نوع من انواع الامتناع الطبيعي. هذا ما فيش كذا، جاء انسان قال يا اخي انا لا احب القهوه، لا احب الشاي، لا احب مثلا إلى آخره من هذه المشروبات، هذا لا بأس، هذا يعني منع الإنسان لنفسه هذه الأشياء منع طبيعي فطري لا مانع منه. إذا ما هو الممنوع؟ التعبد لله سبحانه وتعالى بتحريم، بمعنى أنه يتعبد لله سبحانه وتعالى بأنها. إذا ما هو التعبد؟ وش معنى العبودية إذن؟ التعبد بالامتناع عن شيء ما. طيب أحسنت، نعم الانقياد. أنا أقصد وشو الامتناع التعبدي؟ ما معنى الامتناع التعبدي والامتناع الطبيعي؟ لو جاءك قائل وقال ما الفرق بين امتناع الإنسان عن السكر مثلا والتعبد أو تحريم هذا السكر واعتبار أنه متعبد لله بعدم أكل السكر، وش رأيك؟ ها أحمد، طلب الثواب من الله. طلب الثواب من الله. طيب لا، احنا نتكلم عن التعبد البدعي أو التعبد الشرعي بغض النظر وشو معنى التعبد سواء كان شرعيا أو بدعيا. سيد نعم ايش يمتنع على وجه القربة. طيب ها اي على وجه القربة يعني احسنت على وجه التقرب. نعم في شيء اضافي؟ ها ايش امتثالا. اي نعم، يعني اجاباتكم طيبة كلها صحيحة، اللي هي بمعنى انه يمتنع عن الشيء تقربا لمن امتنع لأجله، تقربا لمن امتنع لأجله، أو لأجل يسميه أهل العلم اللي هو طاعة السر، أن الإنسان في قلبه فيه نوع من التعظيم لهذا الذي يمتنع لأجله فيفعل هذا الأمر. واضح ولا لا؟ كأنه نوع من التعبد، التدين، يعني كل هذه مترادفات، التقرب، الامتثال. إذا نحن نقول العبودية، الطاعة، الامتثال، التقرب، التدين أو غيرها. طيب فالمشركون كان عندهم نوع من التدين لله سبحانه وتعالى بالامتناع عن أشياء من عندهم، يتدينون لله سبحانه وتعالى ببعضها ويتقربون لأوثانهم ببعضهم، فأبطلها الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا هذه الكلمة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير. فكأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يبطل جميع هذه التحريمات. إذن هذه القضية الأولى في قضية هذه التحريمات البدعية، الفائدة الأولى من سورة المائدة والأنعام هذه التحريمات أو هذه الآيات أنها إبطال لهذه التحريمات البدعية، وفيها دلالة على أن الأصل في خلق الله سبحانه وتعالى الذي خلقه للناس الإباحة والحل، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، اللي هو التعبد بمعنى التدين والتقرب بما لم يشرعه الله سبحانه. سيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور أن أبا إسرائيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي وقد نذر ألا يتكلم وألا يستظل وألا يقعد وألا يأكل وأن يصوم ولا يأكل. وش نذر؟ ها؟ أربع أشياء: ألا يتكلم، وألا يستظل يجلس الشمس، وألا يقعد إنه يبقى قائم، وأن يصوم ولا يأكل. هذه أربع أشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال: مروه فليستظل وليقعد ولا مروه فليستظل وليقعد وإيش؟ وليتكلم وليتم صومه. الصوم هذا إيش؟ عبادة مشروعة أمضاها النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى شرع الصوم. أما لو جاء إنسان وقال: لا أتكلم، قال: أنا أتعبد لله سبحانه وتعالى بالصمت عبودي. ليش؟ لأن الكلام يقول مشغل وكذا، ولي خلاص أنا أتعبد بالصمت. لا، الكلام منه ما هو قدر واجب مثل الأمر المعروف نهي عن المنكر، منه ما هو وذكر الله سبحانه وتعالى، ومنه ما هو مستحب مثل الإكثار من الذكر، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم، صح ولا لا؟ قال: لا، أنا سوف أتعبد بالصمت مثل تعبد الصلاة. يصمت. نقول إن هذه عبادة مردودة عليك. لو قال الإنسان: أبا أتعبد لله سبحانه وتعالى بالقيام وعدم الجلوس، يقول: هذه عبادة مردودة، قم ولا اجلس، سوى مباح. وإذا تعبدت لله سبحانه وتعالى بالقيام فهذه عبادة بدعة مردودة عليك، تكسب بها الإثم. قال: أبا أتعبد بالوقوف في الشمس وألا أستظل، تقول: هذه عبادة مردودة عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولأن الله سبحانه وتعالى قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن، إلى غير ذلك. قال: أبتعبد الله بالصوم، نقول إيش؟ هذه عبادة صحيحة شرعها الله، الامتناع عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، هذه عبادة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. أما الامتناع عن الكلام ما هو بعبادة، الامتناع عن الاستظلال ما هو بعبادة. طيب، إذن هذا الضابط الشرعي. إذا عرفنا هذا الأمر سيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الأطعمة أحكام التداوي. أحكام التداوي، يمكن هذا سؤال يهم الدكاترة ويهم المرضى، وش حكم التداوي؟ ها، هل هو جائز أم واجب أم مسنون أم مكروه أم محرم؟ ها، طيب، لو جاء شخص وقال: التداوي مكروه، هو مباح، لكن الأفضل للإنسان أن يترك التداوي توكلا على الله سبحانه وتعالى ويرضى بالمرض الذي جاءه ويتوكل على الله سبحانه وتعالى حتى يرفع الله عنه المرض، وش رأيكم؟ ماشي ولا لا؟ ها؟ ليش؟ ها؟ ها؟ أيوة يا دكتور. أي نعم، أقلها وتوكل. طيب. أمرك؟ أحسنت. ها؟ نعم. في واحد رفع يده هنا؟ طيب، أحسنت. إذن نقول التداوي هو من الأسباب المباحة، هو من الأسباب المباحة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لرفع المرض. فمثله مثل الطعام والشراب، مثل الطعام والشراب. لو جاء إنسان وقال يا أخي تعال، نقول أنت إذا جعت الآن ليش ما تجلس في البيت وتقول خلاص بتوكل على الله وبيسوق إليه طعام ويدخله في فمي؟ لازم تمد يدك إلى الطعام وتأكل. فكذلك لابد أن تمد يدك إلى الدواء وتأخذه، لابد أن تمد يدك إلى الدواء وتأخذه. إذن الصحيح الله تعالى أعلم أن حكم التداوي أنه مباح. طيب، في فرق بينه وبين الطعام والشراب. هل الطعام والشراب قد يجب؟ متى يجب الطعام والشراب؟ أيوة أحسنت، إذا أشرف على الهلكة وجب عليه أن يأكل وأن يشرب ليحمي نفسه من الهلكة. طيب، هل يجب على الإنسان التداوي ليمتنع من الهلكة؟ ها؟ نقول إنه على نوعين. التداوي الذي يقوم مقام الطعام والشراب اللي هو مقطوع به أنه يعني ينقذ هذا الإنسان من الهلكة وفقا لهذه الحسابات البشرية. طبعا نحن نتكلم عن قدر الله سبحانه وتعالى وتقديره سبحانه وتعالى، قدر الله سبحانه وتعالى فوق الجميع، لكن نتكلم وفق الحسابات البشرية. الذي يكون تأثيره كتأثير الطعام في رفع الجوع والشراب في دفع العطش نقول هذا واجب، والقدر الذي لا يكون كذلك نقول الإنسان مخير فيه. إذا قال لا أعلم، مو بقدر قطعي، نقول لا بأس به. لو قال الإنسان بتركه فهذا الخيار إليه، لو قال الإنسان بتركه فهذا الخيار إليه. طيب إخواني الكرام، نرجع الآن إلى الأطعمة. متى يكون الطعام مباحا ومتى يكون مكروها، ومتى يكون محرما، ومتى يكون مستحبا، ومتى يكون واجبا؟ أول شيء نبغى واحد يبين لنا متى يكون، قلنا احنا متى يكون واجبا، متى يكون مستحبا؟ واجب عليه إذا إيش؟ لا مو واجب عليه. نعم. واجب قلنا إذا شارف على الهلاك. إذا شارف على الهلاك. يعني لا يلقي بنفسه إلى التهلكة. فمتى يكون مستحبا؟ يستحب له أن يفطر. أحسن. طيب غيره؟ ها؟ لا، يوم العيد يجب عليه أن يأكل، قبل صلاة العيد يستحب له أن يفطر، ها؟ أن يخرج إلى العيد مفطرا. طيب، ها؟ يستحب للإنسان السحور. طيب غيره؟ أو السحور، ها؟ أحسن. إذا نوى الإنسان بطعامه أن يتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى، إذا نوى الإنسان بطعامه أن يتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا في حديث إيش؟ ترجمة حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي رضي الله تعالى عنه. يعني يتعبد لله سبحانه وتعالى في كل أحواله، فإذا نام يحتسب. لماذا ينام؟ يستشعر، وهذا من حرص على العبودية والطاعة لله سبحانه وتعالى. يستشعر أنه عندما ينام يريد أن يأخذ شيئا من الراحة ليعبد الله سبحانه وتعالى، يأخذ شيئا من الراحة ليعبد الله سبحانه وتعالى، ليقوم بعدها نشيطا في عبادة الله فلما ارتاح بهذه النية فالله سبحانه وتعالى يأجر على هذه النية، وراحته هذه كأنها وسيلة للعبادة، مثل الذي يمشي للمسجد فهو يقول حتى أعبد الله نشيطا لازم أني ارتاح ساعة ساعتين ثلاث ساعة أريح الآن عشان أستطيع أن أعبد الله سبحانه وتعالى. فلما عبد الله سبحانه وتعالى بعد هذه النومة وقبل نومته كان اتخذ هذه النية الطيبة المباركة، أجره الله سبحانه وتعالى، ويحتسب نومته كما يحتسب قومته رضي الله تعالى. فالإنسان إذا احتسب قال نعم إني سوف أقيم بدني وآكل من هذا الطعام حتى يقوم بدني لطاعة الله سبحانه وتعالى، حتى أقوى على حضور الدرس، حتى أقوى على استماع العلم، حتى أقوى على الصلاة، حتى أقوى على صلاة الليل، فهذا الإنسان مأجور حتى في هذه اللقيمات التي يأكلها لأنه يستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب والأكل مباح، ها الأصل مثل إيش الأكل مباح؟ ها الشيخ محمد أي ها الأحوال العادية، الفطور الغداء والعشاء، نعم ها الأكل من المحرمات إيش؟ عند الاضطرار، أكل الضرورة، أكل الضرورة قد يكون واجبا وقد يكون مباحا. طيب الأكل مباح مثل أكلنا حنا الذين لا نستشعر العبودية لله فيه، مثل أكلنا نأكل إيش من باب أن الطعام لذيذ، يعني نقول إيش والله هذا الطعام لذيذ، أو نأكل فوق القدر الذي يتقوى على طاعة الله، أو الواحد يضرب الخمس ما يقوم من السفرة إلا مسح الطعام، هذا أكل مباح، يعني يأكل الإنسان دون استشعار النية هذه، ولا يأكل الإنسان لأن الطعام لذيذ ولا لأنه يعني شافك اشتهى، هذا أكل مباح، هذا أكل مباح. طيب والأكل مكروه، ها إفطار شخصاً، طيب الزيادة على الشبع وش غيرها؟ الأكل المكروه هو الذي يثقل الإنسان عن طاعة الله، يثقل الإنسان عن طاعة الله، هذا قدر مكروه من الأكل يثقله، فإذا أقعده صار إيش؟ صار حرام. لكن إذا أثقله تيجي تقول لواحد يا أخي يلا الصلاة التراويح خلنا نصلي عند هذا الإمام ما شاء الله يصلي ساعة ونص، قال والله مرة مليان بطني من الفطور، أفطرت رمضان أكلت، خلنا بس نصلي عند واحد إيش يعني يخلص التراويح في ربع ساعة ونمش، ولا خلنا نصلي ركعتين في التراويح ولا أربع ركعات وأصلا مليان مرة خلنا أمشي، يقول هذا الأكل إيش؟ هذا الأكل هو الذي أثقلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا عكس سلمان، هذا يحتسب عكس سلمان يأكل اللقمة يقول عشان أقدر أقوم لطاعة الله، هذا يمنعه الطعام من طاعة الله، هذا مكروه لأنه أثقله عن فضائل الأعمال. طيب والمحرم، أي نعم مثل أن يأكل إنسان محرما لحم الخنزير أو غيره والعياذ بالله، أو المسكرات أو الأشياء المضرة أو غيرها، إذن هذه أحكام الطعام. طيب المصنف يقول إذا تخللت الخمر طهرت وحلت وإن خللت لم تطهر. الخمر أحيانا إذا تركت فترة طويلة بعد تخمرها في بعض الأحوال قد تخرج بعض الخمائر المعينة التي تقلبها خلا. الخل له أنواع التخليل، له طرق، أحيانا بالترك هذا وأحيانا بطرق أخرى، فالشاهد المصنف رحمه الله يقول إن الخمر إذا انقلبت بنفسها وخرجت عن حد الإسكار فإنها تكون مباحة، يعني كأن المصنف يريد أن يقول إن تحريم الخمر أنه تحريم عارض على العنب والتمر والزبيب وغيره، إذا زال الإسكار كأنه لعلة الإسكار، إذا زال الإسكار أبيحت، وهم مثل تحريم لحم الخنزير لعينه، ما في فرق أنه إذا طبخ ولا ما طبخ، لا لكن هذه الخمر كانوا يقول أنه تحريم عارض لأجل الإسكار الوارد على العنب أو التمر أو الشعير أو الزبيب، فإذا زالت هذه العلة زال. طيب يقول المصنف رحمه الله إذا تخللت الخمر طهرت وحلت وإن خللت لم تطهر. كانوا يقول لا يجوز للإنسان أن يبقي عنده خمرا ليخللها، وهذا صحيح الإنسان لعدد من الأمور، يعني حكمة هذا النهي فيها عدد من الحكم، مثلا أن الإنسان إيش أول شيء يستبقي هذا الأمر المحرم عنده في ملكه، وهذا فيه إشكال. الإشكال الثاني النفس قد تدعو إلى شربها، لذلك الإنسان مأمور بماذا؟ بالتخلص من الخمر وإتلافها وإراقتها، يعني هذا كأنه نوع من إنكار المنكر والاحتساب عليه، الإنسان يتلفها ويريقها. أبو طلحة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلل عنده خمرا فلم يأذن له وأمره براقتها صلى الله عليه وسلم، هذا في تحريم الخمر. طيب إذن هذه أحكام الأطعمة والأشربة الضوابط العامة، نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى الحيوانات. نعم أحد عنده سؤال في الضوابط العامة ولا ننتقل؟ يلا خلينا ننتقل. بسم الله. والحيوان قسمان، والحيوان قسمان بحري وبري. والقسم الثالث وشو؟ ما يعيش في البحر والبر. ها؟ البرماوي الذي إيش؟ يعيش في البر. الذي يعيش في البر والبحر، الذي يعيش في البر والبحر. طيب وحكم البر عليه أغلب، وشو الحيوان البحري وش ضابطه؟ أيوة أحسن، هو اللي خلاص الذي حياته في الماء، يعيش يتنفس في الماء، ما يحتاج أنه يطلع يأخذ نفس فوق، ما يحتاج أنه يطلع يأخذ نفس فوق. نعم. فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح، وأما البري فيحرم. طيب إذن هذا الضابط البحري، ضابط الحيوانات البحرية، يقول إنه كله حلال، وهذا جاء فيه قول الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر هو ما يصاد منه، وطعامه هو ميتته التي تطفو عليه، هذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما سئل البحر أنا أتوضأ بماء البحر، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فالله سبحانه وتعالى أباح لنا ما في البحر، إذن أبيح للناس ما في البحر، سواء كان ما في البحر هذا سمك بشتى أنواع السمك، أو مثلا اللي يأكلون الناس يسمون الروبيان أو الجمبري أو غيره، هذه كلها مباحة من مباحات البحر. يقول المصنف رحمه الله تعالى إلا الحية، حية البحر. لماذا؟ لأن ذهب بعض أهل العلم إلى أنها من المستخبثات، إلى أنها من المستخبثات، وأنه ليس من المعروف أكلها، فإن كانت من الخبائث فلا شك أنها محرمة، وإن لم تكن كذلك فهي مباحة. والظاهر والله تعالى أعلم أنه يوجد بعض الناس يأكلها، يوجد بعض الناس في بعض أمم العجم أنهم يأكلونها. يقول المصنف رحمه الله تعالى والضفدع، الضفدع منهي عن قتله. خذوا قاعدة أن ما نهي عن قتله أو أمر بقتله فلا يؤكل، ما أمر بقتله فلا يؤكل، وما نهي عن قتله فلا يؤكل. طيب لأن ما أمر بقتله مثلا مثل خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، أمر بقتله دليل على عدم احترامه، صح ولا لا؟ وما نهي عن قتله معناته أنه منهي عن أكله، دلالة النهي عن القتل واضحة، ودلالة الأمر بالقتل كذلك ظاهرة في أنه لا يؤكل. طيب التمساح، يقول مصنف التمساح، الضفدع والتمساح لها علة أخرى كذلك، وهي أن نقول إيش أن في وقعها، هل هي بحرية ولا من البرماويات؟ هذه الظاهر وتعالى منها من البرماويات، ولها حكم البر وليس لها حكم البحر. طيب قد يقول قائل التمساح طيب فإن كان له حكم البر ما الذي يحرمه؟ وش رأيكم؟ نقول له ناب، له ناب. طيب لو قال قائل يا أخي لو كان في سمك له ناب، قرش له ناب، وش رأيكم؟ نقول هذا من البحر. إذن تحريم ذي الناب لا يعمل إلا في حيوانات البر، لا يعمل إلا في حيوانات البر. أما حيوانات البحر فالظاهر وتعالى أنها كلها مباحة، لقول الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. طيب، وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، والحمر الأهلية. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن ذي مخلب من الطير، وعن ذي مخلب من الطير. طيب، وش هي ذوات الأنياب من السباع اللي تفترس؟ مثل إيش؟ مثل الأسد والفهد والذئب، هذه كلها ذات أنياب. وكل ذي مخلب من الطير، مثل إيش؟ مثل الصقر البازي، هذه كلها أنواع من الطيور، يعني إيش؟ تفترس، لها مخالب. يقول والحمر الأهلية، الحمر الأهلية اللي هي الحمر الموجودة عند الناس المستأنسة، يقابلها الحمر الوحشية اللي هي الحمر المخططة. الحمر الوحشية مباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل منها صلى الله وسلم عليه في رحلة من المدينة إلى مكة، إما في وقت عمرة الحديبية وإما في وقت آخر، النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها اللي هي الحمر الوحشية. أما الحمر الأهلية المستأنسة فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها، نهى عن أكل لحمها. بعض العلماء يقول إنه هذا دليل على نجاستها، والصحيح والله تعلم لا يدل على النجاسة. علة التحريم ليست بالضرورة أنها إيش؟ ليست بالضرورة أنها النجاسة، فإن التحريم قد يقارن النجاسة وقد لا يقارنها، قد يكون سببه النجاسة وقد لا يكون سببه النجاسة. والحمر لو أن الإنسان مثلا ركب عليها فالضرورة لا يحتاج أن يتنظف أو يتغسل أو يمسح مثلا ما أصابه منها بعد نزول منها، لذلك لا يقال عنها أنها أن عرقها نجس مثلا أو أن ما أصاب الإنسان منها نجس، لكن نقول إنها محرمة الأكل مثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. نعم. والحمر الأهلية والبغال. طيب، البغال ليش؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، والأمر الثاني لأنها متولدة فيها جانب من الحرام، متولدة من ما هو البغل؟ متولد من الخيل والحمار، فلذلك كون وجد فيه جانب محرم فكذلك يحرم. نعم. وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب البين والأبقع. اي نعم، ما يأكل الجيف، ما يأكل الجيف هل يحرم أو لا؟ المصنف رحمه الله تعالى جعل هذا نوع من أنواع التحريم. إذا خلونا نرجع بس معليش، ما هي ضوابط التحريم؟ ما هي ضوابط التحريم؟ قلنا في الحيوانات والإباحة، البحر حلال، والبر يحرم منه ما كان ذا ناب من السباع أو ذا مخلب من الطير. المصنف أضاف لهذا الشيئين إيش؟ الحمر والبغال، وقلنا أن هذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وإن لم تكن ذات ناب ولا مخلب، الحمر وينتج عنها البغال، واضح هذا؟ أضاف لها المصنف رحمه الله شيئا رابعا وهو ما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم، لأنه يقول أن هذه الجيف التي يأكلها كأنه يقول أنها تنجس أو فإنها تنجس أو أنها لا تطيب لحمها، خلاص تحرم. لماذا؟ لأنها معتادة على أكل الجيف. والظاهر الله تعالى أعلم أنه المصنف رحمه الله بنى هذه المسألة على مسألة الجلالة، وهي ما يأكل الحيوانات التي تأكل النجاسات، تأكل النجاسات. والصحيح والله تعالى أعلم، أو الزروع التي تنبت مثلا بماء نجس أو تنبت مثلا بسماد نجس. والظاهر والله تعالى أعلم وفقا لتقريرنا في كتاب الطهارة في مسألة الاستحالة أن الاستحالة استحالة النجس إذا استحال يطهر. كيف استحال؟ يعني إذا تحول هذا النجس إلى عروق وإلى شيء آخر غير طبيعة النجاسة لا تبقى معه طبيعة النجاسة. نضرب لذلك بعض الأمثلة. لو أن إنسان أخذ مياه الصرف الصحي مثلا أجلكم الله فأدخلها في هذه المطهرات أو هذه المعقمات التي تخرج الماء تخرج منه هذه الرواسب وهذه العوالق وتخرج ماء نظيفا، فهل يطهر هذا الماء؟ نقول نعم يطهر خلاص لأنه استحال. استحال الخمر عند المصنف رحمه الله تعالى يعتبرها نجسة، لكن لما تخللت طهرت وحلت. نقول كذلك مثلا لو أن إنسان أخذ شيء من خلنا نقول أي شيء من نجس فأحرقه فصار رمادا، هل هذا الرماد نجس؟ نقول لا ليس بنجس، لو أصاب الإنسان ما يحتاج أنه يغسل ثوبه منه. لماذا؟ لأنه استحال فصار رمادا. إذا استحال الشيء صار رمادا، صار ترابا، صار ملحا، صار شيئا آخر، فإنه تزول عن النجاسة. ليش؟ لأن النجاسة مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بهذه العين النجسة المحرمة. نضرب لكم مثلا آخر. النجاسة بعض الناس يقول لأن هذه نجاسة نجاسة عين، نقول وش مرادك بالعين؟ أنها خلقت كذا؟ ما في شيء خلق كذا، هذه أصلا نتجت عن طعام. يعني نجاسة مثلا العذرة مثلا والبول وش أصلها؟ طعام مباح أكله الإنسان، إذن النجاسة عارضة، فإذا تغيرت وذهبت صورة هذه النجاسة أو عينها إلى شيء آخر فإنها ترجع مباح. والأفضل للإنسان في حال الجلالة أن يحبسها على الطعام والعلف المباح فترة، إما يومين ثلاثة أيام إما أسبوع، قبل أن يأكلها تطيبا للحمها لكن لا نقول إنها صارت أو انقلبت نجسة. مثل الزروع التي ربما استخدم فيها بعض السمادات التي تكون نجسة، الظاهر مثلا من مثل هذه الزروع أنها مباحة ويحل أكلها، وإن كانت ليست في طيب المطاعم التي تنبت على الماء العذب. طيب، وهذه مسألة أحيانا يسأل عنها بعض أصحاب مزارع الدواجن. مزارع الدواجن يجيبون مركزات أغذية، بعض مركزات الأغذية هذه يدخل فيها الدم، فعلى طريقة المصنف رحمه الله تعالى تكون هذه الدواجن المعلوفة بمثل هذا أنها تكون إيش؟ محرمة، لأنها تأكل الأشياء المحرمة، أو النجسة. والصحيح والله تعالى أنها جائزة، لماذا؟ لأنها بالأكل استحالت، صارت دما وصارت عروقا وتغيرت طبيعة الشيء النجس إلى شيء آخر. طيب، يبقى عندنا أمر آخر، وهو أن البحث هنا من حيث حليتها وحرمتها ومن حيث طهارتها ونجاستها، لا من حيث يعني طيب مطعمها أو لذتها أو صحتها وضررها، لا، البحث هنا من حيث إيش؟ الحلية والحرمة، ومن حيث الطهارة والنجاسة، لا من حيث طيب ولذة مطعمها ولا من حيث أنها تضر أو أنها لا تضر. نعم. إيه، نحن لذلك نقول جائز، ما في إشكال، الصحيح جوازه، ما في إشكال. لا بس أحسن، هذا أطيب. أخونا الكريم يسأل يقول إن أحيانا الدجاج يأكل بعض القاذورات، نحن قررنا أن هذا جائز إن شاء الله تعالى، ما في إشكال الإنسان يأكل لحم الدجاج وإن أكل هذه القاذورات. وإذا أراد الإنسان أن يحتاط ويطيب مطعمها فحبسها مثلا ثلاثة أيام أو سبعة أيام على الشيء الطيب المباح فهذا لا شك أنه إيش أبعد عن الشبهة وأطمن للقلب. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وغراب البين الأبقع، اللي هو الغراب إيش الأبقع الذي فيه بياض وسواد، الذي فيه بياض وسواد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: لا يجوز أكله. كأن المصنف رحمه الله تعالى جعله تابعا ليش للنسور والرخم التي تأكل الجيف، فنحن نقول أن غراب البين منهي عنه. لماذا؟ لأنه من الفواسق، أحسنت، التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من الفواسق، لذلك لا يؤكل، لا يؤكل الغراب والله تعالى. نعم. لكن لم هو لأجل العلة هذه أنه يأكل الجيف، وإنما لأنه من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. نعم. وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها. أي نعم، هذه كذلك من المحرمات. ليش تحريم ما يستخبث؟ وش الأصل فيه؟ قال الله سبحانه وتعالى: يحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث. نعم. إلا اليربوع والضب، لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر، وقيل له أحرام هو؟ قال لا. اليربوع صيد، اليربوع صيد، والضب كذلك، وقد أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فكرهه ولم يأكله، ولكنه أباح أكله. نعم. وما عدا هذا مباح، ويباح أكل الخيل والضبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيداء. نعم. إذن هذه أنواع الحيوانات، هذه أنواع الحيوانات من حيث الحل والحرمة. من يلخص لنا أسباب التحريم في الحيوانات؟ من يلخص لنا أسباب التحريم في الحيوانات؟ ها؟ نعم. طيب، والحيوانات البرية أو البرماوية؟ لا، هذا احنا ألغيناه. وما يستخبث من الحشرات، أحسنت، وما عدا هذه فمباح، جزاك الله خيرا. طيب، الآن هل معنى هذه أن الحيوانات مباحة، أن يباح أكلها كيفما ماتت وبأي طريقة؟ لا، وإنما لا بد أن تذكى ذكاة شرعية. لذلك المصنف رحمه الله أطول مباشرة ألحق بعدها مباشرة باب الذكاء. نعم. باب الذكاء: يباح كل ما في البحر بغير ذكاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر الحل ميتته إلا ما يعيش في البر، فلا يباح حتى يذكى إلا السرطان ونحوه، ولا يباح شيء من البري بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه. والذكاة تنقسم ثلاثة. طيب، إذن هذا القاعدة الأولى، المصنف يبغى يقول ما هو محل الذكاة، ما هي الأشياء التي تذكى. فأول شيء قال: البحر تحل ميتته، يعني أنه لا يتطلب تذكية. فالسمك يباح أكله، وإن كان لم يذكى، وإن وجده الإنسان طافيا على البحر أو وجده مثلا على الساحل. يقول: إذن الذكاة محلها الأشياء البرية، استثنى من هذا السرطان. السرطان برماوي يعيش في البر والبحر، فنفترض الحكم حكم البر، لكن ليش ما يذكى؟ ها؟ إيش؟ أحسنت، لأنه ما فيه دم، لا ينهر فيه دم. فالمصنف رحمه الله يقول: أصلا تذكيته ما فيها، لا يوجد فيها فائدة. نعم. يقول: ولا يباح من البر شيء بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه. يقول: الجراد في الحديث الشريف: أحلت لنا ميتتان ودما، فأما الميتتان فالجراد إيش؟ الجراد السمك، فالجراد يحل، وكذلك والله أعلم، لأنه لا دم فيه، يعني نفس قاعدة السرطان لأنه لا دم فيه، فلذلك يباح. كيف يباح؟ مباشرة، الإنسان أول ما يلتقطه يستطيع إيش؟ أن يقطعه وأن يأكله مباشرة، وأن يقطعه وأن يأكله مباشرة. بعض الناس يشويه ويأكله بعد ذلك. طيب، المصنف رحمه الله تعالى يتكلم الآن عن أنواع الذكاء المشترطة في الحيوانات البرية. المشترطة في الحيوانات البرية مباحة الأكل، المشترطة في الحيوانات البرية مباحة الأكل. نعم. والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام: نحر وذبح وعقر. النحر ما هو النحر؟ أول شيء النحر والذبح هذا للمقدور عليه. الذبح كيف يكون؟ بقطع، سيأتينا صفته، قطع المريء والحلقوم والوج أو الوجين، يعني قطع هذه العروق الأربعة بحيث أن هذه البهيمة مثلا تكون على صفاحها أو على جنبها وتذبح ذبحا. طيب النحر هي أن تطعن قائمة في نحرها، تطعن قائمة في نحرها. طيب العقر ما هو؟ العقر هو إصابة غير المقدور عليه، يعني النحر والذبح هذه مقدور عليها ويراق دمها، العقر غير المقدور عليه، مثل إيش؟ مثل الصيد، فتصيبه وهو غير مقدور عليه، غير مقدور عليه. نعم. ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها، فإن إذن هذا من حيث الاستحباب يستحب نحر الإبل. وش الدليل؟ ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل في حديث ابن عمر قال ابعثها قياما، إيش؟ قياما مقيدة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قائمة. وفي القرآن الكريم فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. صواف يعني أحد معانيها قائمة، فإذا وجبت جنوبها يعني فإذا سقطت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. في هذه الآية وصف لنحر الإبل، وصف لنحر الإبل. طيب يقول ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها. إذن البقر والغنم الأفضل فيها، الأفضل فيها الذبح. يقول فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز. لا بأس. نعم. فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز. ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط: أحدها أهلية المذكي، وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا. فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. إذن هذا الضابط الأول، الضابط الأول أهلية المذكي، أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا. العاقل يخرج لنا إيش؟ من المجنون. والقادر على الذبح يخرج العاجز أو الطفل الذي لا يقدر على الذبح. المسلم أو الكتاب يخرج لنا المشرك أو الكافر. إذن هذا الجانب الأول. لاحظوا أنه ذبح بهيمة الأنعام أو ذبح هذه الأنعام والحيوانات لابد أن يكون حتى تطعم وحتى يباح لحمها أن يكون ذابحها مؤهلا لهذا الذبح، وهذه الشروط المتعلقة بأهلية المذكي، أهلية المذكي. طيب الثاني، وش الدليل على أن الكتاب تحل ذبيحته؟ اليوم أحل لكم طيبة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. نعم. الثاني أن يذكر اسم الله، أن يذكر اسم الله عند الذبح أو إرسال آلة أو إرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا، وإن كان أخرس أشار إلى السماء. فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل، وإن تركها ساهيا حلت، وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا. إذن المصنف رحمه الله تعالى يقول أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها. ما لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه فإنه لا يجوز أكله، ما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لا يجوز أكله. يقول المصنف رحمه الله تعالى إذا ترك التسمية على الذبيحة عامدا فإنها لا تحل، لكن إن تركها ساهيا فإنها تحل، باعتبار أن هذه الأمة رفع عنها الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما الصيد فإنه لا يحل ترك التسمية عليه عمدا ولا سهوا. وبعض أهل العلم جعل الصيد مثل إيش؟ مثل الذبيحة، مثل الذبيحة، أنه إذا تركه سهوا فإنه يباح. والصحيح والله تعالى أعلم أن من ترك التسمية على الذبيحة فإنها لا تحل عمدا كان تركه لها أو سهوا، والصيد لا يحل عمدا كان تركه أو سهوا. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. هذا يدل على ماذا؟ على وجوب التسمية عند الذبح أو النحر. قد يقول قائل: ألا يسقط هذا الوجوب، وجوب التسمية عند الذبح، ألا يسقط سهوا؟ نقول الأصل أنه لا مانع أنه يسقط سهوا، وقد يسقط الشيء سهوا إذا لم يأتي به الإنسان، وهذا معهود في الشرع أنه يعفى عن الساهي. لكن لماذا في هذا الموطن لم يعفى عنه؟ لأن حقيقة هذه الآية جاءت بحكم يدل على وجوب التسمية، وجاءنا في آية أخرى، يعني مو فقط إحنا نعتمد على هذه الآية فكلوا مما ذكر اسم الله عليه فنقول إذا ما ذكر اسم الله خلاص سهى نقول لا بأس، لا، جاءنا في آية أخرى النص والنطق بالمفهوم العكسي لهذه الآية، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. إذا لاحظوا أن وجوب التسمية جاء بطريقين، جاء بطريق الأمر بها، وجاء بطريق النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، يعني جاء بطريق الأمر وجاء بطريق النهي، يعني كأنها إيش؟ طريقين مزدوجة للوصول لهذا الأمر. حقيقة لو كان فقط الأمر بها كان يقال إيش؟ أنه يمكن عند النسيان أو السهو أن يكتب، أو جاء النهي بها يمكن عند النسيان أو السهو أن يقال ما دام نسي أو سهى فإنه لا بأس أن يأكلها، لكن جاء بطريق الأمر وجاء بطريق النهي. الدلالة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى وصف ما لم يذكر اسم الله عليه بأنه فسق، بأنه فسق. فالقرآن الكريم قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإنه لفسق. لذلك الظاهر والله تعالى أعلم، الظاهر والله تعالى الراجع في هذه المسألة أننا نقول إن ما لم يذكر اسم الله عليه بأي طريق كان، ما لم يذكر اسم الله عليه فهو فسق لا يحل أكله، سواء كان عامدا أو ساهيا، سواء كان عامدا أو ساهيا، لأن هذا الحكم الشرعي جاء مقررا بطريق الأمر الدال على الوجوب، والنهي الدال على التحريم، والوصف بالفسق الدال على عدم قربه، الدال على عدم قربه، واضح ولا لا؟ فلأجل هذا الظاهر والله تعالى أنه لا يجوز أكل هذه الذبيحة التي لا يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها. طيب، لا شك لو جاءنا شخص وقال هذه ذبيحة شخص نصراني وذبحها على اسم المسيح، والله سبحانه وتعالى قد أباح لنا أن نأكل ذبائح أهل الكتاب، نقول إيش؟ ها؟ يعني نقول لا تحل لأن لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها أصلا. لماذا حلت ذبائحهم؟ ها؟ أي لأنهم يذكروا اسم الله، لأنهم يعرفون الله أو يؤمنون بالله وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو أصلا سبب حل ذبيحتهم. فإذا ذبحها على اسم المسيح عليه السلام صارت ذبيحة مثل ذبيحة المجوسي والمشرك وما ذبح على النصب، واضح ولا لا؟ طيب، لو قال قائل الكتاب الذي لا يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه، الآن أهل الكتاب مثلا قد يذبح ذبيحة ولا يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه، أو قد يذبح الذبيحة صعقا مثل موجود في يعني بعض دول الغرب أو كثير من دول الغرب أنه يذبحونها صعقا بالكهرباء، ويقول هذه ذبيحة كتابي، وبعض الناس يأكل منها باعتبار أنها ذبيحة كتابي. نقول الظاهر والله تعالى من هذا ممنوع ولا يجوز، والقول بإباحة مثل هذا خطأ. المسلم وهو المسلم لو ذبحها صعقا ما أكلناها، المسلم الذي يشهد الشهادتين لو ذبحها صعقا ما قبلناها، ولو ذبحها دون أن يذكر اسم الله ما قبلناها، والكتاب ليس بأولى منه، الكتاب ليس بأولى منه، الكتاب استثناء لأجل أنه في طريقته يوافق المسلمين في طريقة الذبح وفي ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها، فلذلك كأنه اكتفي بذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها وإن كان لا يشهد أن محمد رسول الله. واضح ولا لا؟ فلذلك الذي يقول أن والله ذبيحة الكتاب أو ذبيحة الناس الذين في الغرب تقبل ولو كانت قتلت صعقا أو ولو كانت لم يذكر اسم الله عليها، نقول أنت فضلت الآن ذبيحة الكتاب على ذبيحة المسلم. المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليه ردت عليه ذبيحته، وإذا قتلها بالكهرباء صعقا ردت عليه ذبيحته، فالكتاب أولى. إذن ما هو الاستثناء الذي في الكتاب؟ ما هو الاستثناء الذي في الكتاب؟ فقط نحن نستثنيه من شرط الإسلام بس. واضح ولا لا؟ بمعنى أنه جميع الشروط الذكاء الشرعية لابد أنها تكون متوفرة، أو الصيد، شروط الصيد الشرعية لابد أنها تكون متوفرة ولا يعفى عنها. فقط نقول الأصل أن لا تؤكل ذبيحة المسلم، ولكن يعفى ويقبل ذبيحة الكتاب. مهم معنى قبولنا لذبيحة الكتاب معناته أنه إيش؟ أنه لا يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها، أو أنه يذكر عليها اسم المسيح، أو أنه يذبحها كهرباء، أو يذبحها بالغرق أو كذا. لا لا، للأسف أن بعض الناس قد يخطئ في هذا الأمر فيأكل من ذبائح المسمين بأهل الكتاب وإن كانت إيش؟ وإن كانت قد قتلت بطريق غير شرعي. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية هنا مسألة يسأل عنها بعض الناس ويقول أهل الكتاب اليوم في واقع الأمر أشركوا بالله سبحانه وتعالى، فإنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وينسبون إليه الولد، ويعبدون معه المسيح وأمة، فهل نعاملهم معاملة أهل الكتاب الذين كانوا زمن عيسى عليه السلام، ولا نعاملهم معاملة المشركين؟ نقول الظاهر والله تعالى أعلم، الظاهر والله تعالى أعلم أنه يكفي الانتساب لدين أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب كانوا مشركين بالله وكانوا يقولون بالتثليث في زمن نزول القرآن الذي أباح ذبائحهم، وسورة المائدة التي أباحت ذبائحهم فيها قول الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، نفس السورة. فلذلك نقول ما دام مؤمنا بالله وإن كان مشركا هو المسيح وغيره، نقول ما دام مؤمن بالله وسمى اسم الله سبحانه وتعالى فالظاهر الله تعالى أن هذه النسبة كافية، فالظاهر الله تعالى أن هذه النسبة كافية في قبول ذبيحته، وإن كان حقيقة هذا الحكم يحتاج إلى تحرير ونظر، يحتاج إلى تحرير ونظر، يعني يحتاج إلى دراسة وتأمل، لكن هذا حقيقة أنقله يعني فتوى كثير من أهل العلم، فتوى كثير من أهل العلم المعاصرين يعني يحتاج إلى تأمل ونظر ودراسة، يعني مزيد من الدراسة والنظر، أنه هل تطبق عليهم، وهل إذا علم عن أحدهم الشرك وخرج وإن كان منتسبا إلى دين أهل الكتاب لكن علم عنه الشرك صراحة فهل تقبل ذبيحتهم؟ لا، هذه قلت يعني تحتاج إلى تأمل ونظر، لكن المفتى به عموما أن أهل الكتاب انتسابهم إلى دين الكتاب وإيمانهم بالله سبحانه وتعالى كاف في قبول ذبائحهم. نعم. الثالث أن يذكي بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن والظفر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو بمحدد على حادة. أحسنتم، يعني تقطع الحيوان، تخرقه، تنفذ إليه محدد، يعني يقطع. طيب، أما لذلك السهم الذي يرمى به يصح إيش؟ يصح الصيد هذا، يؤكل الصيد هذا. طيب، لو أن إنسانا رمى هذا الصيد الذي يصيده، أو رمى هذه البهيمة مثلا، مثل هذه الكاسة الزجاجية، فماتت، هل يأكل هذا الصيد؟ ما يأكل الصيد، لا بد أن يكون إيش؟ يخرقه، يخزقه، يقطعه محدد. لذلك فيه آلة للصيد اسمها المعراض. المعراض كان يصاد بها سابقا. وش المعراض هذا؟ المعراض يبدو والله أعلم أنه نوع من الخشب، يعني نوع من السهام، يصيد بحده ويصيد بعرضه، يصيد بحده ويصيد بعرضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح أكل ما صاد بحده، ومنع أكل ما صاد بعرضه. إذا ضرب بالعرض وضرب الصيد فمات بالمعراض بعرضه، فإنه إيش؟ فإنه لا يجوز الأكل. إذن هذا تنبيه، أن يقول أن يكون بمحدد، أن يذكي بمحدد. نعم. ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا يجرح الصيد، فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة أو قتل الجارح البندق. طبعا ما هو بالبندق اللي هي البندقية المعروفة عندنا الآن، يقول إن قتل الصيد بحجر أو بندق، هذه نوع من أنواع الحجارة المدورة التي يرمى بها، أو شبكة. نعم، الشبكة التي تخنق الحيوان، هذه كذلك إيش؟ الشبكة التي تخنق الحيوان هذه لا تباح. نعم. أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل، وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه، وإن نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد أو قتلته حل. إذن هذا الشرط الثالث. إذن نقول الشرط الأول متعلق بأهلية المذكي، الشرط الثاني متعلق بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، والشرط الثالث متعلق بماذا؟ بآلة الذبح والنحر والعقر. هذه الشروط الثلاثة أساس لماذا؟ للذبح والنحر والصيد. طيب، الذبح والنحر فيه شروط إضافية، والصيد له شروط إضافية. الذبح والنحر له شروط إضافية، والصيد له شروط إضافية. إذن عندنا الثلاث الشروط هذه مشتركة في كل ذكاء، الشروط الثلاث هذه مشتركة في كل ذكاء. نعم. فصل في شروط الذبح والنحر والعقر. ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان، أحدهما أن يكون في الحلق واللبة. نعم. واللبة أو اللبة، فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه. الثاني، إذن هذا ما يتعلق شرط الذبح والنحر، هذا ما يشترط في الصيد. هذا الشرط لا يشترط في الصيد، أنك تقول لابد أنك تصيدها في محل نحرها، لا، هذا لا يشترط في الصيد. إذن هذا شرط خاص بماذا؟ بالذبح والنحر. طيب، أن يكون في الحلق واللبة أو اللبة، قال يقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه، وهو أحد الوجين اللي هي عروق الدم، فينهر الدم. نعم. الثاني، أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر، وإن لم يكن كذلك حل، لما روى كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان لنا غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. أي نعم، هذه ما شاء الله الراعية هذه التي ترعى يعني فطنة ولبيبة، لما أبصرت بها الشاة هذه أنها يعني اقترب موتها مباشرة كسرت حجرا وإيش ذبحتها بحد هذا الحجر عشان تدركها إيش، عشان تدرك ذكاتها ولا تكون ميتة. الشاهد من قول المصنف رحمه الله أنها أبصرت بها موتا، يعني كأنها أبصرت بها إيش أنها تتنافض، اقترب أجلها. إذن وهذه مسألة، وهي إذا أدرك الإنسان إذا أدرك الإنسان هذا الحيوان أو البهيمة أو هذا الصيد وبه حياة، وبه حياة وهو أصلا قد صيد أو ضرب بمعراض مثلا بالعرض أو ضرب بالكهرباء مثلا، فإذا أدركه قبل وفاته وذكاه، فالمصنف رحمه الله يقول إيش صحيحة، صحيحة التذكية هذه. لكن نبه تنبيه، قال إذا ما أدرك فيه إلا حياة المذبوح فهذه إيش فهذه لا تصح. وش حياة المذبوح؟ البهيمة يكون لها حركة بعد ذبحها، فهذه ما عبرتها. لو قال والله أنا يعني نحرتها وهي تتحرك باقي، يقول لا هذه حياة مذبوح، دي ما هي، لازم يكون فيها حياة إيش حياة روح صحيحة يعني، وإن كانت هي بالفعل مريضة أو اقترب أجلها. لكن إذا كانت حياة مذبوح فهذه لا عبرة، فهذه لا عبرة بها. واضح ولا لا؟ طيب، وهنا مسألة في بعض المسالخ المعاصرة وخصوصا هذه موجودة في دول الغرب، كيف يذبحون البقر؟ يدخلونها في ساحة كبيرة ويكون مثلا أشبه بالبركة التي فيها ماء، فيصعقونها بالكهرباء فتدخ، بعض الصعق بالكهرباء يقتلها، هذه لا شك أنها ميتة. لكن بعض الناس يقول لا، ما نصعقها صعقا يقتلها وإنما نصعقها صعقا يدوخها. طيب ليش؟ قال حتى يسهل علينا، حتى يسهل علينا ذبحها. فهل هذا يجوز ولا لا؟ نقول بناء على الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله فإن هذا صحيح جائز. إذا صعقها صعق، وبعض الناس كذلك يفعلها في الدجاج. ليش؟ لأنه يقول بدل لا نمسك كل دجاجة وهي تفرفص كذا، يقول لا يصعقها جميعا فيدوخها، لكن لا زالت بها حياة، ثم بعد ذلك يذبحها. نقول هذا إيش؟ هذا جائز، وإن كان ليس من إحسان الذبح والقتلة المأمور به شرعا، لكن هو جائز وحلال، بس بشرط ماذا؟ بشرط أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها وبشروط أخرى. طيب، هنا مسألة ثانية، ما حكم أن يمر آلة حادة أو جهاز حاد بحيث أن هذا الجهاز يقتل أو يذبح أو ينحر عددا من الدجاج مع بعض؟ نقول هذا جائز إذا كان إيش يذكر اسم الله سبحانه وتعالى وكانت هذه الآلة حادة. ليس من شرط من الشروط الشرعية أن يعني تذبح كل واحدة منها على حدة، لا، بس أهم شيء أنه حين يمر الجهاز هذا أنه يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها. طيب، وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة، ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام، لما روى رافع أن بعيرا ند فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع كان من جسده فمات به حل أكله. إذا مات به، مات بالجرح، مهم مات بالتردي، إذا مات بالتردي فهذا إيش هذا ميتة متردية، لكن إذا أدركه فجرحه هو حي فمات بجرحه، لأنه أحيانا قد يكون يموت بالتردي بعد ما جرحته، لكن مات بالتردي فهذا لا يقبل، لكن إذا مات بجرحه فمات به حل أكله كما قال. يقول في الحديث النبوي الشريف: إن لهذه البهائم أوابد كوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا بها كذا. يعني إن حتى هذه البهائم بهي مثل العام بعضها قد يتوحش كأوابد الوحش، كوحشية هذه الأشياء الوحوش التي يعني ليست مستأنسة، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. اللي هو أن هذا الرجل ماذا صنع؟ رماها بسهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباحها باعتبار أن هذا إيش؟ غير مقدور عليه. العقر قلنا أنه إيش؟ لغير المقدور عليه، لغير المقدور عليه. طيب خلونا نأخذ استراحة ونرجع إلى كتاب الصيام. جاء الإفطار ولا ما جاء؟ تبغون نكمل إذن؟ نكمل ولا نأخذ استراحة؟ ها؟ إيش؟ طيب ها؟ ها؟ الحشوة بمعنى اللي هي الأحشاء الأمعاء وبينة حشوته، أحيانا قد يعدو السبع على مثلا غنم ف يعني يشق بطنها وتخرج حشوتها اللي هي أحشائها، هذا اللي يراد وبينت حشوته. فين كلام المصنف فيها؟ كنا ما تجاوزنا هذا الثاني. ايش ها الثاني؟ ايش في الشروط يكون المذبوح؟ اي نعم، يقول: فإن لم يكن فيها إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا بالنحر، وإن لم يكن كذلك حل. إذا كان المصنف رحمه الله يقول إيش؟ لازم يكون فيها حياة مستقرة، حياة مستقرة، وألا يكون فيها فقط حياة المذبوح أو ما أبينت حشوته. ما أبينت حشوته خلاص مات، خلاص مات يعني تقريبا، مات تقريبا. فكان المصنف رحمه الله يقول إيش؟ أن حياته هذا غير مستقرة، وأنه قد مات بسبب إبانة حشوته وليس بسبب، وليس يعني أنك أدركته بهذا النحر. يعني لو أدركه الإنسان فذكاه وهو يتحرك حركة المذبوح ما يجزي. الآن إذا ذبحت البهيمة يكون فيها حركة؟ طيب لو أنها ماتت فيها حركة؟ يكون إذا ما افترض أنها ماتت وفيها حركة المذبوح، فجاء إنسان وذبحها وهي ميتة، فجاء تقول ممنوع هذه، قال: لا يا أخي أنا أدركته فيها حياة فيها حركة. تقول: لا، هذه حياة مذبوح، ما هي حياة مستقرة. واضح ولا لا؟ يعني كأن المصنف يقول أنه ما هو يعني اللحظة الأخيرة هذه التي تدركها فيه بعد وفاتها وفيها حركة، أو قبيل وفاتها بيسير، يقول: لا، هذه ما هي مجزية عنده. واضح؟ ما هي مجزية، لابد أن يكون فيها حياة مستقرة، لابد أن يكون فيها حياة مستقرة، وليست يعني ترفص اللي هي حركة المذبوح هذه فيها حياة المذبوح، لا، لابد أن يكون فيها حياة مستقرة. واضح هذا؟ نعم. بسم الله أكمل. لعل نكمل كذا كتاب الصيد. نعم. باب الصيد: كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه، وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاء. وش الثلاثة التي في الذكاء؟ تنطبق على الصيد ولا لا؟ وش الشروط الثلاثة في الذكاء؟ ها؟ الأهلية، ذكر اسم الله بمحدد، محدد، أحسنت. إذن الذي يصيد بشيء غير محدد فهذا إيش؟ فهذا لا يحل صيده. الذي يصيد بشيء غير محدد لا يحل صيده. نعم. والرابع يعني بعض الناس ربما يصيد بالنبيلة مثلا، هذا لا ما يصلح هنا. والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما، وهو ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي، ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل، ولا يعتبر ذلك في الطائر. الخامس إذن الشرط الرابع أن يكون الجارح الصائد معلما. وش خلاف هذا عكسه اللي هو غير معلم؟ اللي هو غير معلم، غير المعلم هل تحل ذبيحته؟ هل يحل صيده؟ ما يحل صيده. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وما أكل السبع ما أكله السبع، هذا ما هو بلك، هذا للسبع. وشو لك؟ الذي يكون فيه هذا السبع الصائد آلة لك كآلة السكين، واضح؟ وذكرت اسم الله عندما أرسلته، يعني كأنه مثل آلة السكين، مثل البندق، بس اللهم أنه بدل آلة السكين وآلة البندقية هذه، وش عندك الآلة؟ كلب أو صقر مثلا، هذا الفرق. طيب كيف نعرف أنه الكلب هذا أنه اللي هو الكلب الصائد هذا الذي يصيد الجارح، كيف نعرف أنه والله الآن آلة لي وليس آكلا لنفسه؟ إذا كان معلم، معلم منضبط. أما إذا شاف أكل وراح وراء الصيد وخلاك وانت ما أرسلته، هذا مو معلم، هذا معناته هو قاعد يأكل بنفسه، واضح ولا لا؟ معناته أنه ليس آلة لك، ليس آلة لك. إذن وش هو ضابط إباحة هذا صيد الكلب هذا؟ أنه يكون إيش؟ أن يكون آلة لك مثل السكين ومثل البندقية التي تصيد بها. فاللهم الفرق الوحيد أنه بدل لا تصيد بالبندقية أنك إيش؟ بدل لا ترسل الرصاصة أرسلت هذا الكلب. فأن تذكر الله سبحانه وتعالى عندما ترسل كأنك مثل ما تذكر الله عندما تمر السكين. طيب كيف نعرف الكلب المعلم؟ وشو ضابط الكلب المعلم؟ قال المصنف رحمه الله وهو ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي. هذا هو. فإذا دعوته أجاب، وإذا أرسلت انطلق، هذا معناته معلم منضبط، هذا معلم، هذا آلة لك أنت. أي نعم. وألا يأكل، قالوا ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل. أحسن، أنه لا يأكل. إذا أكل معناته أنه صاده، معناته أنه صاده لنفسه. إذن هذه الضوابط الثلاثة، إذا أرسل استرسل، وإذا دعي أجاب، ولا يأكل لنفسه، هذا معناته أنه إذا انضبط بهذه الضوابط الثلاث صار آله لك كالسكين. نعم. ولا يعتبر ذلك في الطائر. نعم، هذا الشرط الثالث، لا يعتبر في الطائر. نعم. الخامس أن يرسل الصائد للصيد، فإن استرسل بنفسه لم يبح صيده. هذا واضح. إذا استرسل بنفسه، إذا قال يا أخي هو منضبط، إذا أرسلته استرسل، وإذا دعوته أجاب، ولا يأكل منها إذا صاد، تقول طيب. يقول هنا الشرط الخامس أن يرسل الصائد الجارح للصيد. قال الآن هو خلاص قد فاهم، يعني عرف طبعي، فيوم شاف الغزال انطلق، نقول هذا انطلق ما ينفع، ما في بندق كذا ترمي من نفسها، لابد إيش؟ أيوه، لابد أن ترسله عشان نعرف إنه هذا الصيد، إنه هذا الصيد لك، فترسله. إذا أرسلته خلاص، إذا تحقق الشرط الخامس. إذا الأمر الرابع أن يكون معلما منضبطا، الأمر الخامس أن يكون مرسلا، أنت اللي أرسلته، فإن استرسل بنفسه لم يبح صيده. السادس أن يقصد الصيد، فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح. ومتى شرع؟ نعم، إذن هذه الشرط الثالث. لو واحد قال ما عنده إيش، ما عنده صيد معين، لكن أرسله مثلا لي أرسل سهمه لي مثلا لغرض معين فأصاب صيدا، الغرض يعني المرمى الذي يرمي له فأصاب صيدا، نقول لا، لابد أنك تقصد، لابد أنك تقصد هذا الصيد، أنك تصيد الصيد هذا. طيب، ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله، ما لا يباح قتيله، ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتيله، مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله أو غرق في الماء أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب يحتمل أنه مات به لم يحل. لاحظتم الآن هو لما وجد الصيد هذا مصيد، هو وجد سهمه وصاده كلبه، لكن فيه اشتراك بشيء آخر، كلب آخر عاون الكلب الأول الذي أرسله، أو أن السهم الذي أرسله كان مسموما، أرسله مسموما، ففي احتمال أنه هذا الصيد مات بالسهم، وفي احتمال أنه مات بالسم، وفي احتمال أنه مات بسبب الكلب الذي أرسلته، وفي احتمال أنه مات بسبب الكلب الآخر الذي شارك كلبك. فالآن هذا الاحتمال، أو أن الكلب مثلا مثلا ناوش هذه الفريسة، فمثلا أو ناوشها في هذا الافتراس فسقطوا في الماء فالكلب خرج، فالآن وجدتها في الماء، ففي احتمال أنها ماتت بسبب الكلب، افتراس الكلب، وفي احتمال أنها ماتت غرقا لأنك وجدتها في الماء. فمتى ما صار هناك احتمال آخر أنه هذا الشيء الآخر كان سببا لموت هذه الفريسة فإنه لا يحل أكل هذه الفريسة. نعم، ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتيله، مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله أو غرق في الماء أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب يحتمل أنه مات به لم يحل. لما روى عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عدي بن حاتم رضي الله عنه الصحابة كان صاحب صيد، نعم، قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأمسك عليك، في القرآن الكريم فكلوا مما أمسكنا عليكم، أما إذا أمسك لنفسه فهذا إيش؟ لا يباح. وهذا أخذنا منها هذه الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم، أخذنا منها شرط إيش؟ شرطين، أنه يكون معلم، قلنا من ضوابط التعليم ألا يأكل، وأخذنا منها شرط ثاني إيش؟ من المرسل؟ الصائد، أن يكون الصائد هو الذي أرسل الجارح، فإذا استرسل بنفسه معناته أنه أمسك لنفسه. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب له ذكاة، فإن أكل فلا تأكل، فإن أكل فلا تأكل. نعم، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه، وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. يعني هذا حديث متفق عليه في الصحيحين، وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم علم فيه عدي بن حاتم ضوابط الصيد، فيه ضوابط الصيد، هذا حديث طويل علم النبي صلى الله عليه وسلم فيه عدي بن حاتم ضوابط الصيد. نعم. باب المضطر، ومن اضطر في مخمصة فلم يجد. وصلتكم هذه اللي هي وزعت عليكم؟ ها؟ إيش؟ أي موجودة؟ شوف هذه موجودة عند التسجيل، اللي هو الرسم الجدول عمله لنا أخونا بالأمس. نعم. نعم. يجوز ما في شيء. أيوه يسمي، لازم يسمي قبل لا يطلق، يسمي ما هي مشكلة، يسمي. واضح؟ يعني والله أعلم أنه طبعا هل هي يصيد بها شيء واحد؟ الظاهر والله تعالى أنه أنا أقول الإطلاق الأول هذا خصوصا إذا كانت متتابعة، يعني كأنها طلقة واحدة، صح ولا لا؟ كأنها طلقة واحدة الظاهر والله تعالى. يعني هذا قول بادي الرأي يحتاج تأمل بعد. نعم. ذاك الأخ. نعم. باب المضطر، ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه، وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه، فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه، وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه، فإن منعه منه أخذه قهرا. طيب شوف الآن، أول شيء الله سبحانه وتعالى أباح للمضطر ما يدفع ضرورته، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فهذا الحكم اللي هو إباحة أن يأكل المضطر ما يدفع ضرورته، لا شك أنه من سماحة الإسلام وتيسير الشريعة أن الله سبحانه وتعالى أباح لهذه الأمة حال الضرورة أن تدفع عن نفسها هذه الحال. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى أنه ليس معنى وجود الضرورة أن الإنسان يتجاوز ويبغي القدر عن القدر المباح له شرعا، فيقول ما يسد رمقه، أو يمكن أن نقول ما يدفع ضرورته، هذا الأول. الضابط الثاني أنه ليس معنى هذا أنه لا يتخفف الإنسان من الحرم، بمعنى وجد ما يسد رمقه لكن وجد شيئين، شيء متفق على تحريمه كالخنزير، واضح، وشيء مختلف على تحريمه مثلا مثل النسور، فيقول الأولى أنه يأكل الشيء المختلف على تحريمه وأن لا يأكل الشيء المتفق على تحريمه كلحم الخنزير. إذن هذه لنا فائدة، وهي أن الضرورة دائما تقدر بقدرها، وأن الضرورة الإنسان يفعل فيها إيش؟ الأخف ضررا، أنها تقدر بقدرها، هذا قلنا ما يسد رمقه أو ما يدفع ضرورته، أنه يفعل الأخف بمعنى الأقل تحريما، يدفع الأشد ضررا بارتكاب الأقل ضررا. نعم. فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته، فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه. طيب، إذن هذا لو قال عند غيري طعام لكن هذا الغير ضرورته مثل ضرورتك، هل يجوز أنك تعتدي عليه؟ نقول لا، ما يجوز، لا يجوز أن تعتدي عليه بأخذ طعامه الذي به إليه ضرورة، لأن يعني في هذه الحالة أنت تحيي نفسك بقتل غيره. طيب لو قال لا، ليس به ضرورة، طعام فائض عن حاجته وأنا مضطر إليه، لو ما أخذت هذا الطعام مثلا، نفترض أنه في مخمصة في صحراء في برية، ففي واحد منهم لا عنده طعام فائض، وهذا سيموت ويهلك إن لم يأكل من طعامه، فماذا يفعل؟ نقول تعال، إذا كان هذا الشخص في ضرورة لا يباح لك أن تأخذ، فإن لم يكن في ضرورة وكان هذا فائض عن حاجته فإن كان مستغنيا عنه وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه. إذن هذا ليش؟ أليس هذا عدوانا؟ نقول هذا نوع من العدوان، أنه يعتدي عليه ويأخذ منه بثمنه. إذا قال هذاك يا أخي أنا ما أبغى أبيع، نقول لا، الآن هنا البيع بالثمن أو بالقيمة واجب، لأن فيه إحياء نفس، لأن فيه إحياء نفس، فيجب عليك البيع بالقيمة. طيب ليش قلنا البيع بالقيمة؟ عشان لا نضر هذا الشخص صاحب المال بعد، نقول يجب عليك أنك تهبه مجانا، لا، وإنما نقول يجب عليك البيع بالقيمة. طيب، فإن منعه منه أخذه قهرا. إذن لو امتنع ذلك الشخص من أداء الواجب عليه فلا شك أن هذا يجوز له أن يأخذه قهرا عليه. وضمينه له متى قدر. أي نعم، متى ما وصل إلى المكان الذي يتيسر، خلاص ذهبت ضرورته ومخمصته وحاجته واضطراره، فإنه يقول إيش؟ رد إليه ما أخذت منه. نعم. فإن قتل المضطر فهو شهيد. نعم. وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل المانع فلا ضمان فيه، ولا يباح التداوي بمحرم، ولا شرب الخمر من عطش، ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها. قال فإن قتل المضطر فهو شهيد. فإن قتل المضطر فهو شهيد، وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل المانع فلا ضمان فيه. ليش يا إخواني؟ هذا هو المعتدي، هذا هو المعتدي، مع أن المضطر هو الطالب، لكن هذا هو المعتدي عن أداء الحق الواجب عليه لحفظ نفس المضطر. نعم. وإن قتل المانع فلا ضمان فيه، ولا يباح التداوي بمحرم، ولا شرب الخمر من عطش، ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها. طيب، يقول المصنف رحمه الله أنه الخمر من اضطر إليها فلا يشربها من عطش، يعني لو أن إنسان شارف على الهلكة والموت بسبب العطش وجد خمرا يقول لا يشربها. ليش؟ يعني وش يعني ليه؟ هل هو معنى ذلك أن الخمر لا يجوز تناولها حتى عند الضرورة؟ لا، يقول لأنها لا تروي من عطش، لا تروي من عطش، بل تزيده عطشا، بل تزيده عطشا. فكان المصنف يحذره يقول لا، وليس الغرض أنها بمعنى أنها لا تباح عند الضرورة، لا، أبيحت الميتة عند الضرورة، أبيحت الخنزير عند الضرورة، فالخمر باب أولى. فلذلك نبه المصنف بعدها قال يباح دفع الغصة بها، فلو الإنسان غص بها غصة يباح له دفع الغصة بها إن لم يجد غيرها طبعا، لكن أن يشربها من عطش فلا يشربها. لماذا؟ لأنها لا تروي عطشه بل تزيده عطشا. إذن هذا باب المضطر، ذكر فيه المصنف رحمه الله أحكام الضرورة. نعم. باب النذر. من نذر طاعة لزم فعلها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإن كان لا يطيق ما نذر كشيخ نذر صياما لا يطيقه. طيب، إذن أول شيء ما هو النذر؟ هو أن يلزم الإنسان. الأخ عبد الله، الأخ عبد الله المحياوي موجود؟ إذا نذر الإنسان ما هو النذر؟ ما هو النذر؟ هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئا، أن يلزم الإنسان نفسه شيئا ليس لازما عليه في الأصل، ليس لازما عليه في الأصل. مثلا الإنسان يقول نذرت أن أصلي لله سبحانه وتعالى 6 ركعات غدا، مثلا نذرت أن أصلي لله سبحانه وتعالى مثلا 8 ركعات غدا، أو أن أصوم لله سبحانه وتعالى 6 أيام 7 أيام. هذا النذر ليس لازما عليه في الأصل، ولكن هو ألزم به نفسه. إذن ليس لازما عليه وإنما ألزم الإنسان به نفسه. فيقول المصنف رحمه الله النذر الأول أن ينذر طاعة، مثل إيش؟ أن يصوم 6 أيام 7 أيام، فهذه يلزمه أن يوفي بنذره، والله سبحانه وتعالى قد مدح الذين يوفون بالنذر. طيب، هنا مسألة قبل ذلك، ما حكم النذر أصلا؟ ما حكم النذر أصلا؟ ها، الأصل أن الإنسان لا ينبغي له أن يلزم نفسه بما لا يلزمه، هذا الأصل. لماذا؟ لأن الإنسان وإن وثق بنفسه الآن أنه سوف يوفي بالنذر فعليه أن لا يتكل على نفسه ولا يلزم نفسه، وإنما يترك لنفسه إيش؟ لنفسه يعني فسحة، لأن الإنسان ضعيف قد يستطيع وقد لا يستطيع، قد يستطيع الإنسان وقد لا يستطيع. تعرفون في الآية الشريفة الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله صدقنا ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فلذلك الإنسان ينبغي له ألا يقدم على إثقال ذمته بواجبات يلزم بها نفسه وهو في فسحة منها. السلامة أفضل للإنسان، السلامة أفضل للإنسان. لو قال الإنسان لا أنا قادر على ذلك، يقول لا تثق بما عرفت ربك، قيل لأحد السلف بما عرفت ربك قال إيش؟ متفسخ العزائم، أن الله سبحانه وتعالى دائما أحيانا قد تعزم أنت على أمر فتجد نفسك مقدم عليه وتريده، تجد نفسك اليوم الثاني معرض عنه. هذه سبحان الله من الأدلة أن الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه، تجد نفسك معرض عن الشيء في اليوم الثاني الثالث تقبل عليه وتفعله. فهذا لا شك يعني أن الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه وهو أعلم بدواخل النفوس. فلذلك الإنسان لا يثق بنفسه، يقول لا خلاص أنا سوف أفعل سوف أفعل، لا وأنا متأكد أني سوف أنذر كذا وسوف أفعل كذا. فلذلك الإنسان الأولى له ألا ينذر، فإن نذر فعليه الوفاء، فإن نذر فعليه الوفاء. من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإذا نذر الطاعة. نعم، فإن كان لا يطيق ما نذر كشيخ نذر صياما لا يطيقه فعليه كفارة يمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. نعم، ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه إلا المشي في حج أو عمرة. نعم، فإن عجز عن المشي ركب وكفر. وإن نذر صياما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر. وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير. خير بين استئنافه يعني أن يعيد. نعم، خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير. محسن. وإن كان وإن تركه لعذر لغير عذر وجب استئنافه. وإن نذر معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال. ومن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها. طيب، إذن هذه كلها أنواع النذر الثاني، وهو نذر طاعة ولكن لم يقدر عليها، ولكن لم يقدر عليها. ففي كل مرة خالف هذا الأمر أو خالف ما نذر فإنه يكفر كفارة يمين. طيب، النوع الثالث: ولا نذر، ولا نذر في معصية. هذا لا يجوز، يحرم على الإنسان يوفي به، يحرم على الإنسان يوفي به. طيب، النوع الرابع: ولا مباح، ولا مباح أن ينذر الإنسان مباحا. مثل إيش؟ مثلا نذر أنه لا يأكل لحم، أو أنه لا يمشي، أو أن مثلا يذهب إلى العمل بالسيارة مثلا أو غير ذلك. طيب، الخامس: ولا فيما لا يملك ابن آدم. مثل مثلا نذر أن يتصدق بمال الغير. أحسنت، نذر أن يتصدق بمال الغير، قال نقول هذا النذر طاعة صح لكنه بمال الغير لا تملكه أنت. السادس: ولا فيما قصد به اليمين. نعم، لقول الرسول. وشو اللي قصد به اليمين؟ قصد به الحث أو الحض أو المنع. احنا قلنا من قبل تذكرون في مسألة الطلاق أن الطلاق على نوعين: طلاق التعليق، الطلاق على نوعين: تعليق الطلاق لغرض وقوعه بناء على ضوابط وشروط معينة، والثاني تعليقه بغرض اليمين. كذلك النذر قد يكون بسبب اليمين. نعم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وقال: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. إذن هذه الأنواع التي ذكرها المصنف غير نذر الطاعة حكمها أن عليه كفارة يمين، حكمها أن عليه كفارة يمين. ليتحلل من هذا النذر. ذكرنا أنواعها، وش هي؟ من يعيدها لنا؟ اللي غير طاعة الله أو طاعة الله سبحانه وتعالى المقدور عليها، غير الطاعة المقدور عليها، في الطاعة غير المقدور عليها، والمعصية والمباح وما لا يملك من آدم، وإيش؟ واليمين اللي هو نذر اللجاج والغضب. نعم. وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل، فنذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وليصم، فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، وإن قال لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين. طيب، هذا نذر مطلق، يمكن يضاف كذلك للنوع السابق، صار نوع كم السابع أو كذا، أنه نذر مطلق عليه كفارة يمين إذا قال لله علي نذر شيئا ما. نعم. كتاب الأيمان. الأيمان ما هي؟ الأقسام والحلف، تأكيد الشيء تغليظه. نعم. ومن حلف ألا يفعل شيئا. طيب، قبل ذلك، من حلف ألا يفعل، ما حكم اليمين؟ أي تفضل الله. ما حكم اليمين؟ ما حكم اليمين؟ ها؟ نقول الأصل في اليمين الإباحة، ممكن تكون واجبة. قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن. لاحظ أن هذه يمين على أحكام، إيش؟ على مناظرة دينية، كأنه يقول والله إن دين الإسلام حق. هذا. طيب، في شيء مستحب؟ ها؟ مثلا أن يحلف في مجال إصلاح ذات البين. في شيء مباح؟ أن يؤكد خبر حصل بالأمس. طيب، في شيء مكروه؟ ها؟ الإكثار من اليمين، أحسنت، أو اليمين في تنفيق السلع، هذا مكروه، وإذا كان بالكذب فهذا النوع الخامس وهو محرم. نعم. قال: من حلف. ومن حلف ألا يفعل شيئا ففعله أو ليفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة، إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه. إذن إن شاء الله تحل اليمين، إذا قال إن شاء الله فمعنى ذلك إذا ما فعل معناته أن الله سبحانه وتعالى ما شاء. طيب، مين الأطفال ذحين ما يبغون الآباء يقولون إن شاء الله، إذا قال إن شاء الله معناته ما يبغى يسوي. أو يفعل لأنها تحل، لأنها تحل ليش؟ تحل عقدة العزم الذي قبلها. فإذا مثلا سوف أذهب إن شاء الله، يعني ممكن أنك تذهب، وإذا ما شاء الله أنك ما تذهب، فهذه إن شاء الله تحل ليش؟ كأنها تحل عقدة اليمين. نعم. أو يفعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه، ولا كفارة في الحلف على ماضي. إذا فعله مكرها، حلف أنه ما يفعل كذا ففعله مكرها، أو فعله ناسيا لا كفارة عليه، يعني ما يعتبر أنه حل يمينه. طيب، لاحظ هنا قال: من حلف ألا يفعل شيئا ففعله أو لا يفعلنه في وقت كذا. هذه اللي هي اليمين إيش؟ الإنشائية، إنشاء أفعل كذا سأفعل كذا، غير اليمين الخبرية أنه والله لقد حصل كذا بالأمس. هذه اليمين الخبرية تحتمل الصدق والكذب، لكن هذه يمين إنشائية معناها إيش؟ الفعل وعدم الفعل، الفعل وعدم الفعل. نعم. ولا كفارة في الحلف على ماض، سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن، ولا في اليمين. طيب، إذن هذه الأولى، إذا الإنسان تعمد الكذب في يمينه فلا كفارة عليه، لأن هذه يمين غموس. الكفارة في اليمين المنعقدة التي يحلف الإنسان على شيء ولا يستطيع أن يفعل، أما اليمين الغموس فلا تجوز ولعظمها لا كفارة لها. طيب، اليمين الغموس لا تجوز ولعظم تحريمها ما فيها كفارة. نعم. ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد لها، من غير قصد إليها، كقوله في عرض حديثه لا والله وبلا والله، لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وش اللغو في الأيمان؟ هذا منتشر عند الناس اللي مثلا يقول مثلا كيف حالك؟ قال والله أنا طيبين. يقول إيش؟ كيف الحال؟ قال والله أنا طيبين الحمد لله. وهذه والله هذه إيش؟ أيوه هذه نعم هذه لغو في ألفاظ الناس دائما، والله رحنا كذا وجينا كذا وقلنا كذا، هذه لغو يمين، لا ليست يمينا منعقدة، يعني ما قصد بها إلا لا يأخذكم الله بلغو أيمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني يريد الإنسان أن يعقد لفظ اليمين هذه التي يأخذها. ها أحسنت، أن هذه يريد بها شيئا، قال والله لأفعلن كذا. أما الإنسان إذا قالها في مجال حديثه عرضا يعني وهو لا يشعر، لأن الإنسان يدرج عليهم لفظ اليمين هذا، فهذا لغو. لكن تعقيد اللي هو عقدتم الأيمان، عقدها معنى ذلك إيش؟ أنه عزم عليها وخرجت منه قصدا ويريد اليمين لها توكيدا، هذا المراد. نعم. ولا تجب الكفارة، ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته، إلا في النذر الذي يقصد به اليمين، فإن كفارته كفارة يمين، ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحنث أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة. لم يلزمه أكثر من كفارة يعني كفارة واحدة فيها. طيب، وإن حلف أيمانا على أشياء فعليه لكل يمين كفارتها، يعني حلف أن يذهب وحلف أن يروح وحلف أن يبيع، فكل واحدة فيها كفارة. نعم. ومن تأول في يمينه فله تأويله إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. نعم، يعني إذا كان مظلوم فإن له في المعاريض مندوحة. نعم. أما إذا كان ظالم فلا يجوز له أن يتأول خلاف ما يقصده صاحبه. مثل إيش؟ مثلا شخص سلف شخص 1000 ريال، جاء بعدين قال ادفع لي 1000، قال ما فيش، فقال هذلك الرجل قال تحلف أني ما أعطيتك شيء؟ قال والله أنك مثلا ما حطيت في يدي ولا شيء مثلا، يريد المعاني، نقول لا هذا كذب ما يجوز هذا، لاحظتم؟ لأن هذا ظالم. لكن نفترض أنه مظلوم، جاء إنسان وقال مثلا تعال زرني البيت، فجاءه البيت وخرج من عنده، فجاء اليوم الثاني قال أنت لما زرتني البيت أنا سلفتك 1000 ريال، قال يا أخي ما أعطيتش، قال طيب تحلف مثلا أنك ما زرتني في بيتي؟ فيقول إيش مثلا؟ والله ما زرت مثلا بيتك، ويعني بيتا آخر مثلا، باعتبار أنه هذا الشخص إيش الآن؟ باعتبار أنه مظلوم الآن، فله أن يعرض وإن كان في اليمين، لكن الظالم لا يجوز له أن يعرض في يمين. نعم. ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ، فإن حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، أو لا يتغذى يريد غذاء بعينه، اختصت يمينه به. طيب، لو إنسان قيل له تعال تغدي يا أخي معنا، قال والله ما أتغد، يا رجل تغدى؟ قال والله ما أتغد، انصرف. فلما راح إلى بيته أكل غداءه، فنفترض المعول قال أنت ما حلفت أنك لا تغدى؟ قال لا أنا أقصد أني ما أتغدى إلا الغداء اللي عزموني عليه، فهذا يرجع فيه إلى مثل ما قال مصنف، يرجع فيها إلى نيته. نعم. وإن حلف لا يشرب له، سيذكر المصنف رحمه الله كلها أمثلة لهذا الأمر أنه يرجع فيها إلى نيته. نعم. وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منه، وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث، وإن حلف ليقضينه حقه غدا. حلف ألا يلبس ثوبا من غزلها، مثلا هذه أخته أو جارته أو أيا كان أهدت له هذا الثوب، فقال لا ألبس، والله لا ألبس الثوب أبدا، لا ألبس ثوب من غزلك، يريد أن يقطع المنة، يعني كأنه يقول ما أبغى أخذ منك شيء. طيب فأخذه ما لبسه، باعه وانتفع بثمنه، نقول تحنث، لأنك حين أطلقت اليمين كانت القرائن تدل أنك ما لهم منة عليك، فالآن صار لهم منة وإن لم تلبس الثوب. واضح؟ نعم. وأن حلف ليقضينه حقه غدا يريد أن لا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث. واضح هذا؟ يعني قال يا أخي أخرت عليه حقي، أخرت عليه حقي، قال والله حقك بكرة عندك، فجاء الليل تيسر وراح دفع له في نفس اليوم، نقول حنث؟ نقول لا ما حنث. ليش؟ لأنه لما قال والله حقك عندك بكرة يريد أنه هذا أقصى موعد، يريد أن هذا هو أقصى، أني ما عاد بزيد أتأخر بعد بكرة، لكن لو جابوا بعد بكرة نقول عليك. نعم. وإن حلف ألا يبيع ثوبه إلا بمئة، لا يبيع ثوبه إلا بمئة، وإن حلف ألا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر منها لم يحنث، إذا أراد ألا ينقصه عن مئة. واضح. إذن كأنه هنا المصنف رحمه الله يريد أن يقرر أنه يرجع فيها. ليش؟ لأني يعني قال يا أخي ما أظن ثوبي هذا يجيب إيش إلا 80 ريال، قال أنا والله ما أبيع لك إلا بمئة، هاته بس. طيب راح أخذه وباعه 120، فمعنى ذلك أنه كان يقصد في القرينة إيش؟ أنه ما يبيع بأقل من 100. نعم. وإن حلف ليتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزويج يغيظها، وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها، وإن حلف ليضربنها 10 أسواط فجمعها فضربها بها ضربة واحدة لم يبر، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها. إذن هذه القرائن، العمل بنيته ثم العمل بالقرائن. نعم. فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر اللفظ. نعم، ما فيه لا نية ولا قرائن، نقول ظاهر اللفظ. نعم. فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحة. الصحيح والله تعلم أنه إذا عدلنا إلى المرحلة الثالثة ظاهر اللفظ أن نعمل بعرف المتحدث، عرف المتحدث قبل عرف الشرع، يعني مو بالضرورة أنه نطق يريد عرف الشرع، لا، هو نطق يريد عرفه هو عرفه. سنضرب لها بعض المثال. نعم. فلو حلف لا يبيع فباع، يعني لو مثلا قال لا أركب، مثلا لا أركب على لا آكل لحم، مثلا ما آكل لحم، والله ما آكل لحم. لو جاء قائل قال يا أخي أنت أكلت دجاج، قال طيب ما في شيء دجاج، أنا قلت ما آكل لحم، قال لا، في القرآن الكريم أن الدجاج يطلق عليه لحم، ولحم طير مما يشتهون، السمك يطلق عليه لحم، لحما طريا لتأكل من لحما طريا، فأنت الآن إذا أكلت سمك ودجاج حنث، قال الحين ما إيش الذي أريده أو الذي قصدته هو اللحم، يعني اللحم الأحمر، ما أريد اللحم الأبيض اللي هو دجاج ولا كذا. واضح ولا لا؟ فلذلك نحن اضطرادا مع كلام المصنف رحمه الله تعالى، هو قال أول شيء النية صحيح. ليش؟ لأن هدفنا نحن إبرار أو حنث صاحب اليمين، فنحن نريد أن نعرف ما الذي يريده، فأول شيء نرجع لنيته، القرائن، ثم بعد ذلك إلى عرفه اللفظي هو، بعد ذلك نرجع إلى عرف اللغة أو عرف الشرع أو غيره من الأشياء التي نريد بها أن توضح لنا ماذا أراد. نعم. فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيع، وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالرواية كالراوية والضعينة حملت يمينه عليه، فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي، وإن حلف لا يأكل شواء حنث بأكل اللحم المشوي دون غيره. طبعا هذه المسائل يرجع فيها إلى كل عرف بزمنه، يعني هذه كلها مبنية على عرف المصنف، الألفاظ هذه مبنية على عرف المصنف، يعني كل زمن يمكن الناس الآن ما يعرفون شو الريحان الفارسي ولا شيء، لكن الريحان يعرفون هذا الريحان اللي موجود في خارج المسجد هذا. طيب نعم. وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها، وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيفما كان، وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه، والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون. وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا، فإن كان ساكنا بها فأقام بها بعدما أمكنه الخروج منها حنث، وإن أقام لنقل قماشه أو كان ليلا فأقام حتى يصبح، أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث. طيب إذن هذه كلها تفصيلات لغوية كما ذكرنا. نعم. باب كفارة اليمين. وكفارتها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون. من يقرأ لنا الآية في كفارة اليمين؟ نعم. أحسنت. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، جزاك الله خير، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. وش الكسوة المعتبرة؟ سيأتينا في كلام المصنف الآن. والطعام المعتبر أوسط ما تطعمون أهليكم، إذن هذا الأول. أو تحرير رقبة، تحرير رقبة هذا اللي قلنا عتق رقبة هذا غير موجود الآن. فمن لم يجد فصيام 30. من بعض أخطاء الناس أنه عند كل يمين يصوم مباشرة، لا، يجب أن يبدأ بالترتيب. نعم. وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير ويجزئه في الكسوة. إذن يجوز أنه قبل أو بعد. لماذا؟ لأن كفارة اليمين تحلها خلاص. نعم. ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه، للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. طيب إذن هذا الكسوة، يجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه. طيب وفي الطعام؟ أوسط ما تطعمون. وش معنى أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم؟ يعني والله تعالى أعلم أنه يكون إيش؟ يغديهم ويعشيهم. طيب ويجزئه أن يطعم 5 مساكين ويكسو 5. لا أطعم 5 وأكسو 5، نقول جائز. طيب. ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم 5 أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزه ولا يكفر العبد إلا بالصيام. طيب لأنه لا يملك المال عند المصنف رحمه الله، يعتبر أنه لا يملك. نعم. ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤونته. نعم. ويكفر. ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله وقضاء دينه. إذا كان عنده مال فائض فلا ينتقل إلى الصوم، لأن على الترتيب. نعم. ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليها. إذا لا يلزمه أن يبيع هذه لأجل أن يطعم، لا، ينتقل للصوم. لو قال يا أخي ما أبغى أبيع مسكني ولا خادمي ولا أثاث ولا كتب ولا آني ولا بضاعة، يقول لا مانع، انتقل إلى الصوم. نعم. وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه، ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه، ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه 10 أيام. نعم. بمعنى أنه يجزئ المسكين الواحد 10 أيام ويجزئ 10 مساكين في يوم واحد ويجزي خمسة مساكين يطعمهم وخمسة مساكين يكسوهم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسائل. لو اكتفى بإحدى الوجبتين لكنها تكون مشبعة لهم. أوسط، وش معنى أوسط؟ يعني نص نص ولا الأفضل؟ ها؟ ولا نص نص؟ وش معنى كذلك جعلناكم أمة وسطا؟ ها؟ إيش؟ ها؟ أيوة أحسنت، يعني ما يشبعهم، ما يشبعهم، مو بيعطيهم لقمتين، لا يشبعهم. إذا أعطاهم وجبة تامة يعني لعلها إن شاء الله تعالى تجزي. الأوسط يعني الخيار، الأوسط أوسطهم، قال أوسطهم يعني أفضلهم، وسطا يعني خيارا عدولا. طيب جزاك الله خير. في عندنا حقيقة ناس جزاهم الله خير أتوا بالتكليفات، فنبغى نكرمهم الآن. الأخوات عند النساء المشرفة تكرمهم بالنادي على أسماء الذين أحضروا الأنشطة، ونحن عندنا هنا الشباب نكرمهم. الأخ أمين ياسين، الأخ الأمين ياسين أين هو؟ هذا أمين أم ابنه؟ ها؟ أنت أمين؟ ماشي. طيب أخونا أديب الشايخ، طيب أخونا تركي الجهني، أين تركي؟ تفضل. ها؟ تنوب عنه. طيب تعال، وأنت لك جائزة كذلك محمد الشيخ، فخذ جائزتين. طيب أخونا جمال الدين صالح، شكر الله لكم، أول شيء حقيقة شكر الله لكم مشاركتكم في النشاط، جزاكم الله خير. أخونا فين جمال الدين صالح؟ جمال الدين حياك الله، جزاك الله خير، جزاك الله خير. طيب أخونا خالد العسلاني وسعد عبد الله غالب جبل موجود؟ نعم. وصالح الصبياني وعبد الإله عبد الله، تفضل. صالح الصبياني فين موجود؟ صالح ها سهله. من خالد؟ فين عبد الله؟ فين صالح الصبياني موجود؟ تفضل. عبد الإله عبد الله محمد، خلاص. عبد الرحمن المجيدي، وعبد الرحمن صالح عوض، وعبد الله محمد علوان الحارثي، وعثمان باموسى، شكر الله لكم مشاركتكم. عبد الرحمن المجيدي، عبد الرحمن المجيدي موجود؟ المجيد. طيب عماد الحلفاوي ومالك المغامسي موجود؟ عماد الحلفاوي ومالك المغامسي. محمد العلياني أخونا عماد، شكر الله لكم مشاركتك، جزاك الله خير. محمد العلياني ومحمد العولقي ومحمد خير مصطفى ومحمد عبد الباسط ومحمد العقل، محمد العقل، عماد حلفاوي أخ جانا، مالك المغامسي موجود؟ السلام أهلا أخونا مل محمد عبد الواسط، جزاك الله خير يا أخي أنا مشاركتك يا أخي. وأخونا كريم مل محمد العلقي، جزاك الله خير مشاركة. طيب باقي من اللي ماليش؟ ها مالك، حياك الله، خذك واحد، خذها. إيش؟ أيوة أقول لك أنا أول عشان التكريم، شكر الله لك. طيب معليش، في محمد العقل جاء بس نبغى نعلم اللي ما جاء عشان نعطيهم بكرة. محمد العقل ما جاء صح؟ بس الباقيين كلهم جوا. ها طيب بالنسبة للأخوات، جزاهم الله خير على مشاركتهم. بسمة الكثيري وبشاير بسحم وجمانة المغامسي وخديجة علي سوني وخلود سالم يسر سعيد العيد الخمسة. بسمة الكثيري وبشاير بسحم جمانة المغامسي وخديجة علي سوني وخليد وخلود سالم يسر ثم دلال الشريف ورزان ياسين حسن وزهرة دخنة وسارة الرباعي وسعاد الشريف وسماح الصاوي لو في أحد منهم ليست موجودة ومحرمها موجود يأتينا ها. سماح الصاوي وصفاء علي وعائشة مسمار وفاطمة الأصفر وفاطمة العديني ونجوى حمدي وهدى عبد الرحمن ويسرى فضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على مشاركتكم في هذا الأنشطة، وإن كان حقيقة نعتب عليكم، باقي ما جانا نشاط تشجير البيع، ما المشاركة فيه قليلة جدا، تشجير مشجرات البيع، فأحث الإخوة والأخوات أن يأتوا بهذا النشاط، سوف نكرم فيه إن شاء الله تعالى المرة القادمة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نراكم غدا إن شاء الله.